السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نبدأ الحديث عن شرح مناسك الحج، وإن شاء الله سيكون شرحا وافيا بسيطا جدا سهلا ميسورا علشان نقدر ندخل في كل التفاصيل وتعرفوها بكل يسر وسهولة. لكن قبل ما نبدأ الحديث عن شرح مناسك الحج، لابد أن نتهيأ للحج بعدة أشياء في غاية الأهمية. رقم واحد حبيبي، استحضار النية الخالصة لله. أنا رايح أحج ليه؟ مش عشان أجي بعد كده وعرف الناس كلها أن أنا حجيت وعمل يافطة على بيتي وحمد لله على السلامة يا حج فلان والكلام ده كله، لأ، أنا رايح أحج ابتغاء مرضات الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما روحش أدفع دم قلبي عشان أروح أحج وأدفع فلوس قد كده 500,000 أو أكتر أو أقل علشان أضيع كل ده بسبب أن أنا عايز الناس تعرف أن أنا حج جيت. لا، خليها بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان لما بيحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بل وإن شاء الله يكون الحج سببا في دخولنا الجنة. فمش هنضيع كل ده علشان الناس تفرح بأن احنا رحنا الحج. فلذلك الإنسان لابد أن يخلص النية لله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد حسن: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. يعني إيه؟ لا رياء ولا شهرة في تلك المناسك. عشان كده نصيحتي المهمة جدا لكل أحبابي وإخواني وأخواتي، إن بلاش نقعد نصور نفسنا في كل منسك من مناسك الحج ونفضل نشير على السوشيال ميديا: أنا الآن في منى، أنا دلوقتي في عرفات، أنا في مزدلفة، أنا كده، زي ما بيعمل بعض الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أدعى للرياء والشهرة والسمعة، والرياء سبب لحبوط العمل. فما فيش داعي. لو حب الواحد مثلا ان هو يعني يتذكر بعض هذه الاشياء ويصور مثلا اجزاء من الحرم او غير ذلك لنفسه فقط كده، ما فيش مشكلة. انما ما يبقاش كل منسك من المناسك نقعد نتصور فيه وننزل على السوشيال ميديا. رقم اتنين، قبل ما نروح نحج لابد أن نتحلل من المظالم. أنا رايح أحج وهدعي وأقول يا رب اغفر لي وارحمني وكرم، لكن في مظلوم ممكن الإنسان يكون ظلمه بيدعي على الظالم وهو بيحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بإسناد حسن: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. تحلل من المظالم. لو حضرتك او حضرتك اغتبت واحد اتنين تلاتة، مش عارف عدد اللي اغتبتهم، ندعي: اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، وارحمني وارحم كل من اغتبته، اللهم وسع ارزاقهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم اسعدهم في الدنيا والاخرة، اللهم اجعلهم من اهل الجنة. ولو ذكرتهم بكلام سيء في مكان اذكرهم بكلام طيب، او اذا اتهمتهم تهمة وبرئهم منها في هذا المكان بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو كانت نميمة، واحد سعى بين اتنين بالنميمة يصلح ما بينهم، يروح لهم يصلح ما بينهم، طب مكسوف يروح، يبعت رسالة على الموبايل لدوت ولده ويقول له: والله انا قلت لك ان فلان قال عليك كذا، والله الراجل ما قال عليك اي حاجة، ده انا اللي قلت الكلام ده من عندي. ويقول نفس الكلام للتاني ويصلح ما بينهم ويطلب منهم ان هم يسامحوه وان هم يعفو عنه بفضل الله. طيب واحد واكل فلوس على الناس يردها لهم، طب معوش، طب ازاي معوش وهو رايح يحج بنص 500,000 جنيه؟ تمام كده، يبقى يرد المال اللي عليه. طيب عايز يحج وفي نفس الوقت يرد المال، يعمل ايه؟ خلاص يروح لصاحب المال يعطيه جزء من المال ويقول له: سامحني وانا اسف والله، وان شاء الله بقية المبلغ هقسطهم لك في اسرع وقت، بس بالله عليك تسامحني. فلو قال له انا مسامحك يطلع يحج ما فيش اي مشكلة. إنما لو أصر الرجل أنه ياخد فلوسه كلها وإلا لن يسامحه، يبقى الأولى هنا أن أؤدي ما علي من المال أولى عندي في هذا الوقت، والحج ربنا يعوضنا ونقدر نحج السنة اللي بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم أن أؤدي ما علي، المهم أتخلص من المظالم وأتحلل من المظالم بفضل الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. يعني خلصت حسناته يوم يتخذ بقى من سيئاتهم هم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. ولذا جاءت وصية النبي بتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، لأن التعامل في الآخرة بالحسنات والسيئات. رقم ثلاثة حبايبي نسيان الخصومات، نتصالح بقى. تمام، حد مخاصم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولم يحدد الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء يعني خصام، فيقال: أنظروا يعني أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. طب لو كانوا هم اللي غلطانين فينا يا شيخ محمود نعمل إيه؟ وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، مفيش مشكلة ونتسامح. طب لو كانوا ناس صعبين وناس وحشين وناس بقى شغالين في السحر وحاجات كده وبيأذونا، نبتعد عنهم، نصالحهم ونبتعد عنهم، نتجنبهم، المهم ما يبقاش في خصام. تمام، طب لو كانوا ناس اصلا بعاد عن ربنا ولما بنقابلهم ونقعد معاهم بيبعدونا اكثر عن ربنا، برضو نصالحهم ونتجنبهم، المهم ما يبقاش في خصام بفضل الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بان احنا نعيد عليهم كده برسائل في الاعياد او نرسل لهم رسائل دعويه نذكرهم بالله لعل وعسى. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رقم أربعة حبيبي إن احنا نسافر إلى الحج بمال من الحلال، ما نروحش بمال من الحرام عافانا الله وإياكم. فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، بس عنده مشكلة، مطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إزاي ربنا هيستجيب لواحد بياكل من الحرام؟ فلابد أن الإنسان ينتقي مالا من الحلال يروح يحج بيه. طيب رقم خمسة حبيبي، نتعلم فقه الحج قبل ما نسافر مش بعد ما نرجع، لأن بعض الناس ما يعرفش حاجة عن الحج، يقول أنا همشي مع الناس وزي ما بيعملوا أعمل. طب ما ممكن الناس اللي تكون معاهم مش عارفين حاجة عن الحج، وبالتالي يفوتوا عليك أشياء كثيرة جدا. تمام، فالأصل إن أنا أتعلم فقه الحج قبل ما أسافر، حتى لو دعا الأمر أو لو تطلب الأمر إن أجيب شيخ فاضل وأقعده معايا ويعلمني مناسك الحج كاملة، حتى لو كان بمقابل ما فيش مشكلة، بس بدون أن يشترط. تمام، والأفضل أن يكون بلا مقابل، أجيب شيخ يعلمني مناسك الحج كاملة فتعلمها قبل ما أروح بفضل الله. رقم ستة حبيبي من الأشياء المهمة اللي احنا نعملها قبل ما نروح للحج، رقم ستة أن احنا نتعرف على فضائل الحج والعمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ففضائل الحج حبيبي فضائل كثيرة جدا وعظيمة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بذكر بعضها. رقم واحد، الحاج في ضمان الله، وكلمة الحاج تشمل الرجل والمرأة. طب يعني ايه في ضمان الله؟ يعني في حفظ الله وفي رعاية الله وفي كلاءة الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث الذي رواه أبو نعيم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله، يعني في حفظ الله ورعاية الله: رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله، يعني عشان يصلي فريضة، ورجل خرج غازيا في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، ورجل خرج حاجا أي خرج ذاهبا إلى الحج بفضل الله. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا بقى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. الله أكبر، ده معنى جديد وجميل جدا، إن اللي يروح يحج ويموت في الحج يكتب له كأنه يحج كل سنة إلى يوم القيامة. من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا أي مجاهدا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. يبقى رقم واحد الحاج في ضمان الله، رقم اثنين الحج من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم لما سئل يا رسول الله أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. رقم ثلاثة حبيبي الحجاج والعمار وفد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند حسن، قال الحجاج والعمار أي المعتمرين، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح وفد الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر. رقم أربعة حبيبي الحج يمحق الذنوب المتقدمة، كما جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني معلوش ولا ذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما أراد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه حينما أسلم، لما أراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام اشترط أن يغفر له، يعني اشترط أن ربنا يغفر له كل اللي فات من عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم طوال السنوات الماضية. فقال له صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني يتغفر بسبب الإسلام كل ما فعلته في أيام الشرك، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. الله أكبر. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الله أكبر. طيب رقم خمسة حبيبي أن الحج سبب للعتق من النار، ويكفي أن الله عز وجل قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. الله أكبر. رقم ستة حبيبي أن الحج سبب لكسب الحسنات ورفع الدرجات في الجنات. ففي الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة، أي درجة في الجنة. رقم سبع حبيبي أن الحج هو أفضل الجهاد للنساء والضعفاء. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، يعني احنا شايفين الجهاد ده أفضل ذروة سنام الإسلام، نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني ليكم انتم كنساء لم يكتب عليكم الجهاد لكن أفضل الجهاد بالنسبة لكم حج مبرور. وفي رواية عند النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير كبير السن والضعيف والمرأة الحج والعمرة، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، يعني نفسي أجاهد بس أنا جبان وفي نفس الوقت أنا ضعيف البنية. قال إني جبان وإني ضعيف، فقال له صلى الله عليه وسلم هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، يعني تعال جاهد جهاد ما فيهوش لا قتال ولا أي حاجة، تعال حج. سبحان الله. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر رضي الله عنه وأرضاه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. رقم 8 حبيبي أن الحج جزاؤه الجنة، وفي أجمل من الجنة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. والله عز وجل فرض علينا الحج مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، لكن يستحب إن الإنسان إذا كان عنده مقدرة مادية وبدنية يستحب له أن يحج كل 5 سنوات مرة، وذلك لقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه أبو يعلى وابن حبان بسند صحيح، قال جل وعلا إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، يعني العبد اللي اديته بدن قوي ما شاء الله وصحة واديته أموال ورزقته بالأموال، إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يبقى محروم من حرم نفسه من الحج ولو كل 5 سنوات طالما إن عنده قدرة مادية وجسدية. وعايزك بقى وعايزك كلنا نستشعر إن ربنا اصطفاكم من بين الملايين عشان تحجوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فاشكروا الله على تلك النعمة وأخلصوا النية لله ولا تستعملوا الجوارح إلا فيما يرضي الله. فهناك ملايين البشر يملكون المال ولا يريدون الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله اصطفاكم، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، واستشعر أنك تمشي هناك على نفس الأرض التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبذل عمره في الدعوة إلى الله. فعاهد المولى عز وجل على أن تسير على هدي النبي وعلى خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبذل عمرك كله إما في الدعوة إلى الله إن كنت عندك علم، وإما في دلالة الناس على الخير إن لم يكن عندك أي علم. وآخر حاجة عايز أقول، واستشعروا كلكم كيف تكون سعادتكم لو كنتم تحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، واسألوا الله أن يجمعكم بالنبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعلكم لا تشعرون أبدا بمشقة الحج بل تستمتعون بكل مناسك الحج. وقبل ما نبدأ بقى في شرح مناسك الحج برضو عندنا شوية أسئلة عايزين نعرف إجابتها، زي إيه؟ إيه هي أركان الحج وإيه هي واجبات الحج؟ ذكر العلماء رحمهم الله رحمة واسعة أن أركان الحج 4. أول حاجة الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. الإحرام مش مجرد لبس الإحرام، لأ، نية الدخول في النسك، إن أنا لما ألبي عند الميقات أنا بلبي بقى سواء بالحج والعمرة إن كنت قارنا، أو بلبي بالعمرة متمتعا إلى الحج إن كنت متمتعا، أو بلبي بالحج فقط إن كنت مفردا. المهم إنه الإحرام هو نية الدخول في النسك. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وده الركن الأعظم. والركن الثالث هو طواف الإفاضة، والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. أما أركان العمرة بقى، أركان العمرة 3، يعني أركان الحج 4، زي ما قلنا الإحرام ونية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. أما أركان العمرة فهي 3، الإحرام وهو نية العمرة ونية الدخول في النسك والطواف والسعي. طب إيه هي بقى واجبات الحج؟ واجبات الحج 6. رقم 1 أن يكون الإحرام من الميقات، أو بمحاذاة الميقات. رقم 2 المبيت بمزدلفة، ده واجب من واجبات الحج. رقم 3 المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار. رقم 4 رمي الجمار. رقم 5 الحلق أو التقصير. رقم 6 طواف الوداع. طب ايه الحكم بقى حبيبي لو كان الانسان حج ولكن بمال من الحرام؟ تعالوا نعرف بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحكم ان من حج بمال من الحرام او ركب دابة مغصوبة يعني مسروقة فهو آثم يعني عليه إثم، ولكن تسقط عنه الفريضة ويجزئه ذلك الحج عند أكثر العلماء. طيب ليه؟ قال لك لأن أفعال الحج مخصوصة وهو قام بها على وجه الكمال والتمام، والتحريم هنا لمعنى خارج عنها، واضح كده؟ ولكن خذوا بالكم بقى، عليه أن يرد ذلك المال لأصحابه إن كان قد سرق منهم المال، تمام كده؟ أو إذا كان اقترض المال من بعض أناس فعليه أن يرد إليهم المال الذي اقترضه منهم. طب ولو كان المال دوت ما اقترضوش من حد ولا سرقوا من حد، لكنه كان من تجارة محرمة من خلال الغش والخداع إلى غير ذلك، فعليه أن يتوب وأن يطهر ذلك المال بفضل الله. ولذلك قال العلماء، وركزوا بقى في الجمل اللي جاية دي، قال العلماء أن من سرق فرسا فجاهد عليه في سبيل الله واستشهد فله أجر الشهيد وعليه إثم السرقة، واضح كده؟ يبقى هي ليه أجر الشهيد؟ أي نعم، لكن عليه إثم إيه؟ أنه سرق ذلك الفرس. إذن فحكم من حج بمال من حرام، قال جمهور العلماء أن حجه صحيح ولكنه يأثم بسبب ذلك المال الحرام وينقص أجره وثوابه. قال الإمام النووي في المجموع: إذا حج الرجل بمال من حرام أو ركب دابة مغصوبة آثم، يعني أصبح آثما في ذلك، وصح حجه وأجزاه. وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وبه قال أكثر الفقهاء. ومعنى كلمة صح حجه يعني أسقط عنه الفريضة، أما مسألة القبول فلا يعلمها إلا الله. طيب يا ترى إيه هي أنواع الأنساك؟ والمقصود بالنسك هنا هو الحج والعمرة. الحج ثلاث أنواع: إما قارن أو متمتع أو مفرد. عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة وده المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وده القارن، ومنا من أهل بالحج وده المفرد. يبقى في عندنا ثلاث أنواع: الحج قارنا أو متمتعا أو مفردا. الحج قارنا إنه هو يجي عند الميقات يلبي بالحج والعمرة معا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ويظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج والعمرة معا، واضح كده؟ طيب الحج متمتعا بيجي عند الميقات بيلبي بالعمرة أو يلبي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، يعني يا إما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. طبعا بيلبي في الأشهر الحرم، بالنسبة للمتمتع يلبي في الأشهر الحرم ويعتمر في الأشهر الحرم، ثم لابد أن يحج في نفس العام، يعني بيروح يعتمر لكن لابد أن يحج في نفس العام، واضح كده؟ فبيلبي بيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يأتي إلى مكة ويعتمر، يعتمر يطوف حول الكعبة 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يقصر شعره. ليه ما قلتش يحلق؟ لأنه داخل على الحجة يحتاج بأنه يحلق بعد كده، ثم يقصر شعره ويتحلل ويظل على تحلله لحد يوم التروية وهو يوم 8 ذي الحجة، فيلبي بالحج من مكانه ويذهب إلى منى ويكمل سائر المناسك بفضل الله سبحانه وتعالى، ده المتمتع. طب الحج مفردا إيه اللي بيحصل؟ بيلبي عند الميقات بالحج فقط، لبيك اللهم حجا، ويروح ينزل إلى مكة ويعمل ايه بقى؟ يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامي حتى ينتهي من مناسك الحج بفضل الله سبحانه وتعالى. القارن والمفرد لما بيوصلوا إلى مكة بيعملوا إيه؟ طبعا المتمتع بيعمل عمرة كاملة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك في يوم 8 يوم التروية بيهل بالحج من مكانه ويعني يكمل سائر المناسك. أما القارن والمفرد فلما بينزلوا إلى مكة، تمام، يعني يحرموا من الميقات وينزلوا إلى مكة، بيعملوا إيه؟ بيطوفوا طواف القدوم ويسعوا سعي الحج. طب افترض بقى ان هم طافوا طواف القدوم وما سعوش سعي الحج، ايه اللي بيحصل بقى؟ بيؤجلوا السعي الى بعد طواف الافاضه. يعني يجوز هذا؟ يعني يجوز ان هم يقدموا سعي الحج بعد طواف القدوم مباشره، ويجوز ان هم ياجلوا سعي الحج الى بعد طواف الافاضه بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا على المتمتع والقارن هدي واجب، يعني المفرد هو اللي معلوش هدي واجب، معلوش ذبيحة، واضح كده؟ أما المتمتع والقارن فعليهما هدي واجب، وهو إما أن تكون شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن لم يجد الهدي، كلمة لم يجد الهدي مش معناها أنه مش لاقي هدي، طبعا الهدي موجود، لكن المقصود هنا أنه لم يجد ثمن الهدي. فإن لم يجد ثمن الهدي إيه اللي يحصل بقى؟ يصوم 3 أيام في الحج وسبع أيام إذا رجع إلى أهله أو إلى بلده. ويجوز أنه هو يصوم 3 أيام اللي في الحج، يصومهم إمتى؟ يصومهم في أيام التشريق. فعن أمنا عائشة كما روى البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. طب ال7 أيام التانيين احنا قلنا لو ما ايه، لو معاش فلوس الهدي، لو معوش ثمن الهدي، هيصوم 3 أيام في الحج اللي هي أيام التشريق، وهيصوم 7 أيام لما يرجع إلى أهله. ال7 أيام دول يصومهم فين؟ الراجح من قول الجمهور أنه يصوم تلك الأيام إذا رجع إلى وطنه بفضل الله سبحانه وتعالى. طب السؤال بقى حبيبي، احنا ذكرنا انواع الحج 3 اللي هم القارن والمتمتع والمفرد، طب ايه هي افضل انساك الحج؟ القارن ولا المتمتع ولا المفرد؟ الحقيقة اختلف العلماء في ان اي انواع الانساك افضل، والراجح من اقوال اهل العلم ان التمتع هو افضل النسك. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. من المعلوم أن النبي حج قارنا ولم يحج متمتعا لأنه كان قد ساق الهدي، فتمنى أن يحج متمتعا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولا جعلتها عمرة. والمقصود هنا أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، إلا أنه أمر الصحابة، ما يعني من كان منهم حج قارنا أمره، وإذا كان حج قارنا ولم يسق الهدي معه، يعني لم يأتي بالهدي معه، أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يتحلل. طب ليه؟ قال لك لأنه كان قد ساق الهدي ولبد رأسه صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى هنا حبيبي، ما هي سنن الإحرام؟ يعني إذا وصل من يريد الحج أو العمرة إلى الميقات وأراد الإحرام، إيه هي بقى سنن الإحرام؟ سنن الإحرام 5 كما ذكرها أهل العلم. رقم 1 الغسل، إن الإنسان يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والاغتسال عام هنا في حق الرجال والنساء على سبيل الاستحباب، يعني الاغتسال هنا مستحب سواء للرجال أو للنساء. أما النفساء فقد قال بعض أهل العلم أنه يعني يكون على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال أنه على سبيل الوجوب. طيب لو أحرم الإنسان دون أن يغتسل فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه، واستحب طبعا أهل العلم هنا من أجل النظافة والتهيؤ للحج والعمرة بفضل الله، استحبوا تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك من أدوات النظافة. رقم 2 بعد الغسل الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة. وصلنا للميقات، لو لقيناهم بيصلوا فريضة بنصلي الفريضة معهم ثم نحرم بعدها. طب ما كانش وقت فريضة وكان وقت صلاة الضحى، نصلي صلاة الضحى ثم نحرم بعدها. طب ما كانش وقت لا فريضة ولا صلاة ضحى، نعمل ايه؟ نصلي ركعتين سنة الوضوء، تمام، ونحرم بعدها. مفيش حاجة اسمها صلاة ركعتين سنة الإحرام، لا يوجد أي شيء اسمه سنة الإحرام، إنما في سنة الوضوء. يبقى إذن في الوقت ده بفضل الله سبحانه وتعالى بنصلي سنة الوضوء أو نصلي فريضة لو كان وقت فريضة أو صلاة ضحى ثم نحرم بعد ذلك. رقم ثلاثة، التطيب. التطيب هنا خاص بالرجال، المرأة لا تتطيب سواء كانت محرمة أو غير محرمة، لا يجوز لها أن تتطيب وأن تخرج، إنما التطيب هنا خاص بالرجال. يتطيب إمتى؟ اغتسل خلاص يحط الطيب على جسمه، إنما لا يضع الطيب على الإحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الطيب يوضع على الجسد ولا يوضع على الإحرام، وبعد ما بيلبي خلاص ما يحطش طيب تاني، إنما يحط الطيب بعد ما يغتسل وقبل ما يلبس الإحرام وقبل ما يلبي. يبقى إيه؟ هنا وضع الطيب خاص بالرجال. رقم أربعة حبيبي، التجرد من الثياب. ده كلام ده خاص بالرجال، التجرد من الثياب ولبس الإزار والرداء. الإزار اللي هو تحت والرداء اللي هو فوق. لا يشترط بقى أي لون يعني خاص بالإحرام اللي هو الرداء أو الإزار، إنما يفضل اللون الأبيض لأن النبي كان يحب اللون الأبيض صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فبتحرم في ملابسها العادية، في لبسها في لبس الحجاب اللي هي بتلبسه بفضل الله سبحانه وتعالى، لكنها لا تلبس النقاب ولا القفازين. بتخلع القفازات وتحط ايديها تحت الخمار، والنقاب بتخلع النقاب لو كانت منتقبة، لو ما كانتش منتقبة خلاص هي مش منتقبة مختمرة، انما لو كانت منتقبة تخلع النقاب وممكن تسدي البيشة خفيفة كده على وجهها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة حبيبي، رفع الصوت بالتلبية، بأن الرجل يلبي بصوت عالي لبيك اللهم لبيك، تمام. وأما المرأة ففقط تسمع نفسها ولا ترفع صوتها أمام الرجال. تعالوا بقى حبيبي نبدأ بقى وصف وشرح رحلة الحج كاملة إن شاء الله، ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة اللهم أمين يا رب العالمين. قلنا حبايبي وصلنا للميقات، تمام، ده إذا كنا مسافرين بري. وصلنا للميقات اغتسلنا تمام كده، والرجل وضع العطر على جسده ولا يضع العطر على الإحرام، ثم يلبس الإزار والرداء، تمام. وبعد كده إذا كان وقت فريضة بنصلي الفريضة، إذا كان وقت ضحى بنصلي ضحى، إذا كان مش وقت لا فريضة ولا ضحى بنصلي ركعتين سنة الوضوء، ما فيش حاجة اسمها سنة الإحرام. والمرأة بتغتسل وتلبس ثيابها العادية، الحجاب بتاعها بالخمار بتاعها، لكن لا تنتقب، لا تلبس النقاب ولا القفازين، بتخلع القفازات وتداري إيديها تحت إيه؟ تحت الخمار. وأما إذا كانت منتقبة هتخلع النقاب وممكن تسدي البيشة خفيفة على وشها، وإن كانت مختمرة فلا حاجة لها في ذلك لأنها أصلا مختمرة. واضح كده؟ ثم بعد ذلك نحدد النسك اللي احنا هنحرم به. يا ترى حضرتك أو حضرتك هتكون متمتع ولا قارن ولا مفرد علشان لما تلبي. بعد ما صلينا بقى الفريضة أو صلاة الضحى أو سنة الوضوء، تمام، إذا كنا يعني كنا في الميقات هنركب الباص بتاعنا ونبتدي نلبي. وإذا كنا رايحين بالطيارة، بمجرد ما الطيار يقول نحن الآن بمحاذاة الميقات، إحنا هنكون من قبلها، هنكون من البيت مغتسلين ولبسين الإزار والرداء، أو نكون مثلا مغتسلين في حمامات المطار، لأن الطيارة طبعا هتبقى ضيقة مش هينفع إن إحنا نلبس فيها ملابس الإحرام. فممكن من محمامات المطار ممكن الرجال يغتسلون ويلبسوا الإزار والرداء، والمرأة تيجي مغتسلة من بيتها ولبس حجابها بفضل الله سبحانه وتعالى. بمجرد بقى ما حضرتك أو حضرتك لو كنتوا مسافرين بري وبقيتوا خلاص صليتوا وطلعتوا على الباص تبتدوا تلبوا، أما لو كنتوا في الطيارة بمجرد ما يقول نحن الآن بمحاذاة الميقات كل واحد بيلبي حسب النسك اللي هو اختاره. فعلى سبيل المثال اللي رايح متمتع هيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولو كان قارن هيقول لبيك اللهم عمرة في حجة، ولو كان مفردا هيقول لبيك اللهم حجا. واضح كده؟ يبقى إذن إيه؟ كل واحد بيلبي حسب النسك بتاعه. إذا كان بقى الواحد مثلا بيحج عن غيره هيقول ايه؟ هيقول لبيك، لو كان متمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج عن فلان، يعني انا بحج عن فلان. لو كان قاري يقول لبيك اللهم عمرة في حجة عن فلان، ولو كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا عن فلان. ثم بعد ذلك يبدأ بقى التلبية، لبيك اللهم لبيك، بعد ما يلبي بالنسك، أهم حاجة يحدد النسك، يا إما لبيك اللهم عمرة متمتعا بإلى الحج لو كان متمتعا، قارنا لبيك اللهم عمرة في حجة، مفردا لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك نبدأ التلبية تمام، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما لو كان بيحج عن غيري فيلبي التلبية يقول لبيك اللهم مثلا عمرة في حجة إذا كان قارن، لكن عن فلان، ويسمي اسمه بفضل الله، لكن بشرط لو هنحج عن غيرنا لابد إن حضرتك أو حضرتك تكون حجيت عن نفسك قبل ذلك. يبقى كده حبايبي كل واحد حدد المناسك بتاعته، اذا كان هيحج متمتعا او قارنا او مفردا، اذا كان هيحج عن نفسه او يحج عن غيره، واضح كده، وبنبتدي نلبي بفضل الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو كان متمتعا هيقول مثلا لبيك اللهم عمرة، او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج لو كان بيحج عن نفسه، تمام كده. لكن بقى هنا في شيء مهم جدا، طيب افترض بقى يا شيخ محمود انا خايف مثلا كان عندي مرض او تعب، او خايف يحصل لي ظروف، اي مشكلة تحصل لي وما اقدرش اكمل الحج، اعمل ايه؟ هنا ينبغي للإنسان ان هو يحترز لنفسه بان هو يشترط، ما فيش اي مشكلة خالص، لو خشيت ان تتعرض لاي شيء يحول بينك وبين اتمام مناسك الحج فلك ان تشترط، ودي رخصة عظيمة من عند الله سبحانه وتعالى. فتقول مثلا لو كنت متمتعا لبيك اللهم عمرة، او لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج، ثم تقول فان حبسني حابس فمحلي اي تحللي حيث حبستني، واضح كده، هو ده صيغة الاشتراط، تمام، ان نقول ايه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب ايه الفايدة الموضوع ده؟ ان انت حضرتك او حضرتك لو اشترطت وحصل لك اي عائق يحول بينك وبين اتمام المناسك ما فيش اي مشكلة خالص، تتحلل ولا شيء عليك، واضح كده. اما ان لم تشترط بقى، فان ما قدرتش في الوقت ده ان انت تكمل المناسك، هنا هيكون عليك دم، يعني ذبح شاة، كما قال جل وعلا فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لبينا بقى خلاص حبايبي بعد ما صلينا عند الميقات، تمام، سواء كانت صلاة فريضة او ضحى او سنة وضوء، ولبينا بالنسك اللي احنا عايزينه، كل واحد عارف النسك اللي اختاره سواء متمتع او قارن او مفرد، ثم بعد ذلك بفضل الله لو حد فينا خايف ان يحصل له حاجة فبيشترط فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم بعد ذلك نبدأ في التلبية طوال الطريق حتى نصل بفضل الله سبحانه وتعالى الى الحرم. فاحنا بقى طول السكة عمالين بنلبي، الرجال يرفعون اصواتهم في التلبية، هنلبي شوية، طبعا ما حدش في الدنيا هيقدر يلبي من ساعة ما يخرج لحد ما يوصل طول السكة، انما يلبي شوية، يذكر الله شوية، يستغفر شوية، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شوية، يقرأ القرآن شوية، يرجع يلبي تاني شوية، وهكذا، المهم لا ينقطع عن التلبية، نفضل نلبي، الرجال يرفعون أصواتهم، أما المرأة تكتفي بأن تسمع نفسها بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن أفضل الحج العج والثج، العج هو إيه؟ اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر إيه؟ نحر الذبائح. وفي الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وكما جاء عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة، بل وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. يبقى إذن نفضل نلبي طول الطريق. طب متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي؟ تبدأ التلبية بعد الإحرام مباشرة من الميقات أو بمحاذاة الميقات. لو كنا راكبين طيارة، بمجرد ما نلبي بالنسك بتاعنا ونشترط بعد ذلك، ثم بعد ذلك نبدأ نلبي. لو كان في العمرة بتنتهي التلبية عند رؤية البيت، عند رؤية الحرم، عند رؤية الكعبة واستلام الحجر الأسود. وأما في الحج نفضل بفضل الله سبحانه وتعالى طوال تلك الأيام نلبي حتى نشرع في جمرة العقبة في يوم النحر اللي هو يوم 10 من ذي الحجة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا بقى سؤال في غاية الأهمية، خاص بأخواتنا ونسائنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. كتير من النساء بيقولوا طب لما نروح نحج، افترض ان احنا لسه في طواف القدوم، ده بالنسبة للقارنة والمفردة، او في طواف العمرة بالنسبة للمتمتعة، فأصابها الحيض، ماذا تفعل؟ اقول في البداية رخص لكم الدين ان بفضل الله سبحانه وتعالى يجوز للمرأة ان هي تستعمل حبوب منع الدورة الشهرية اذا كانت لا تؤثر على صحتها ولا تسبب لها اي ضرر، لانه لا ضرر ولا ضرار. يعني يجوز لحضرتك ان انت قبل ما تسافر الحج تروح تعد على اي صيدلية، لو سمحت عايزة حبوب تمنع الدورة الشهرية عشان رايحة احج، وبذلك تبقي مطمنة ان انت تؤدي المناسك كلها من غير مشاكل. طيب خدتي بقى الحبوب، الحمد لله ما فيش مشكلة ان شاء الله. طيب لو ما خدتيش بقى الحبوب ورحت هناك وانت داخلة بقى مكة ولسه بتطوفي طواف العمرة اذا كنت متمتعة، او بتطوفي طواف القدوم اذا كنت قارنة او مفردة، فاصابك الحيض، ماذا تفعلين؟ هنا عندنا موقفين او حلين. الحاجة الاولى لو حضرتك مسافرة بدري، بعض الناس بيروح الحج بفضل الله من يوم 15 ذي القعدة او يوم 20 ذي القعدة او يوم 1 ذي الحجة، يعني بيروح بدري بفضل الله. فلما يكون عند حضرتك وقت، ايه اللي هتعمليه؟ هتخرجي من الطواف وتذهبي الى الفندق وتمكثي تلك الايام لحد ما تطهري بفضل الله. لو وافق ذلك الايام العشر الاولى من ذي الحجة فاستثمري الوقت ده، لان دي افضل ايام الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، اكثري فيها من الذكر ومن الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة القرآن. نعم يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولكن بحائل، او تقرأه من الهاتف مباشرة، استثمري الوقت ده في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو كان في ايام برضو ذي القعدة او غير ذلك برضو استثمري الوقت، لان انت هتبقى في الاشهر الحرم بفضل الله سبحانه وتعالى، فاكثري من ذكر الله وقراءة القرآن إلى غير ذلك من العبادات. الشيء الوحيد اللي ممنوع منه هو الصلاة والصيام والطواف حول الكعبة. طيب إذا فحضرتك هتفضلي قاعدة في الفندق لحد ما تطهري إن شاء الله وتغتسلي، إذا كنت متمتعة انزلي اعملي العمرة كاملة بفضل الله، ثم تتحللي بقدر أنملة من شعرك بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت قارنة أو مفردة هتنزلي تعملي طواف القدوم وسعي الحج. واضح كده؟ هتنزلي تعملي طواف القدوم وسعي الحج بفضل الله سبحانه وتعالى، وتبقي على إحرامك لحد ما تخلصي كل مناسك الحج بفضل الله. طيب الكلام ده لو كنت رايحة بدري، لكن افترض بقى ان انت حصل لك الموضوع ده وانت يدوب رايحة هناك قبل الوقوف بعرفة بيوم او يومين، يعني لسه الدنيا بدري، طب هتعمل ايه في الوقت دوت؟ في الوقت دوت اذا كنت متمتعة، يعني رايحة عشان تحجي حج تمتع، لو كنت متمتعة في الوقت ده هتحولي النسك الى قارنة. وهنا طب الله، طب هعمل ايه يا شيخ محمود بقى في طواف القدوم؟ يسقط عنك طواف القدوم، لان طواف القدوم سنة بالنسبة للقارنة والمفردة. يبقى اذا حضرتك في الوقت دوت يعني خلاص بيسقط عنك طواف القدوم وتحولي النسك من متمتعة الى قارنة، فهتروحي يوم التروية وتبيتي في منى ولكن مش هتصلي، تمام؟ وبعد كده تروحي يوم 9 ذي الحجة وتدفعي الى عرفات في اليوم 9، وبعد كده بعد ما تقضي اليوم كله في عرفات هتبيتي في مزدلفة وتكملي المناسك بتاعتك بفضل الله، فترمي جمرة العقبة الكبرى صباح يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحجة، وتذبحي الهدي بتاعك، طبعا كل واحد بيكون جايب كوبون وموكل بفضل الله سبحانه وتعالى، فتذبحي الهدي و تقصري شعرك بقدر أنملة، وتبيتي في منى يومين أو ثلاثة وترمي الجمرات الثلاثة، ولكن في الوقت ده هتؤخري طواف الإفاضة حتى تطهري، ثم تغتسلي وتطوفي طواف الإفاضة ومع سعي الحج، لأن القارنة والمفردة المفترض إن هي لما بتروح بتنزل مكة اللي بيحصل بتطوف طواف القدوم وتسعى سعي الحج. أنت بقى سقط عنك طواف القدوم بسبب العذر الشهري وبقي عليك سعي الحج، فده بتأجليه لبعد طواف الإفاضة. طيب لو طهرت بقى في يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحجة، إيه اللي بيحصل؟ بتغتسلي وترمي جمرة العقبة الكبرى والهدي، طبعا انت كده كده موكلة تمام، وتقصري من شعرك بقدر انملة وتطوفي طواف الافاضة وتسعي سعي الحج تمام، لان انت ما سعيتيش سعي الحج، وتبيتي وتبيتي في منى ليلتين او ثلاثة ثم تطوفي طواف الوداع، وبذلك تنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى من كل المناسك بفضل الله. يبقى كده الحمد لله رب العالمين اتوجد الحل. لو رحت بدري بتنتظر لحد ما تطهري وتنزلي ايه تؤدي المناسك بتاعتك، لو وصلت متأخر يبقى تنتظري يبقى تكملي المناسك عادي خالص، لكن تؤجلي السعي بتاع الحج إلى بعد طواف الإفاضة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب يا شيخ محمود بقى إيه هي محظورات الإحرام عشان نبتعد عنها ونتجنبها؟ محظورات الإحرام ثلاث أنواع: محظورات خاصة بالرجال، محظورات خاصة بالنساء، محظورات مشتركة بين الرجال وبين النساء. المحظورات الخاصة بالرجال حاجتين: رقم واحد تغطية الرأس بملاصق اللي هو الغطر أو الطاقية، إن هو يغطي رأسه أثناء الحج أثناء المناسك كلها بالطاقية أو الغطرة، إنما يجوز إن هو يستعمل الشمسية، نعم يجوز إنه يستعمل الشمسية لأنها غير ملاصقة بالرأس. تمام، يجوز ان يعمل تند كده فوقيه عشان الشمس، ما فيش اي مشكله بالمره، لكن ما يلبسش طاقيه ولا يلبس غطره. طب يجوز انه يغطي وشه كده لو هينام شويه، يغطي وشه مش هيغطي راسه، نعم يجوز ان هو يغطي وشه لكن ما يغطيش راسه. طب والمراه؟ لا، المراه يجوز لها ان تغطي راسها ما فيش اي مشكله، واما الوجه فمعلوم ان المراه لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهي بتسدل على وشها بيشه خفيفه كده لكن لا تلبس النقاب. يبقى اول حاجه تغطيه الرأس بملاصق سواء غطرة أو طاقية. الحاجة الثانية لبس المخيط، بس خدوا بالكم المخيط المحيط اللي هي الملابس العادية اللي متفصلة على الجسم، لا يجوز لبس مثلا توب زي كده أو لبس قميص أو لبس فانيلا أو تيشيرت، ما يجوز اللبس ده خالص بالمرة يعني. إنما لو كان مثلا الإزار اللي هو لابسه والرداء اللي هو لابسه لو كان في قطع فخيطه بخيط ما فيش أي مشكلة خالص، لأن الإزار والرداء ليس محيط وإنما هو فقط بيلف على الجسم، إنما هو ليس مجسما على قدر أعضاء الجسم بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك برضو يجوز أن الحزام اللي بيربط به الإزار يجوز أن هو يكون مخيط ما فيش مشكلة، لأن ده برضو مش محيط. كذلك الساعة لو فيها خيط ما فيهاش مشكلة. كذلك النعل أعزكم الله يكون مخيط، يجوز يكون مخيط بس ما يكونش على صورة حذاء، يكون على صورة شبشب أعزكم الله، إنما ما يكونش على صورة حذاء بيحيط بالقدم كله، لا ده ما يجوزش. واضح كده؟ يبقى إذن الحاجة التانية الممنوعة أو المحظورة على الرجال لبس المخيط المحيط. طبعا في ناس كتيرة بتفهم الموضوع غلط، يلاقي الساعة فيها خيط يقولك لا يجوز، لا يجوز الساعة حتى لو فيها خيط، ويجوز الحزام لو كان في خيط ما فيهوش مشكلة خالص بالمرة. طيب الحاجة التانية بقى المحظورات الخاصة بالنساء، وهي محظور واحد فقط وهو تغطية الوجه بالنقاب ولبس القفازين. كما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طب هي مش هتنتقب، هتشيل النقاب تعمل ايه؟ مش عايزة وشها يبان، بتسدل على وجهها بيشة بفضل الله سبحانه تعالى. ويجوز هنا برضو من باب التنبيه، يجوز للرجل وللمرأة ان هم يلبسوا الكمامة اللي تلبس على الوش بفضل الله، فيجوز ان هي تغطي وشها بالكمامة مش بالنقاب، بالكمامة تمام، ويجوز للرجل ايضا ان يلبس الكمامة. المحظورات الثالثة بقى اللي هي المشتركة ما بين الرجال والنساء، ودي محظورات كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم واحد حلق شعر الرأس وسائر الجسد، لا يجوز للمرأة انها تحلق شعر رأسها ولا تحلق شعر الجسد، وكذلك الرجل لا يجوز له ذلك. وذلك لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فذهب جمهور العلماء، خذوا بالكم، على منع إزالة أي شعر من الجسد، وذهب آخرون إلى منع إزالة شعر الرأس فقط تمسكا بظاهر الآية، ويعني ولكن الأفضل والأحوط هو عدم الأخذ من أي شعر في الجسد احتياطا. رقم 2، تقليم الأظفار. يبقى المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء: رقم 1، لا يجوز حلق شعر الرأس ولا حلق أي شعر في الجسد. الحاجة الثانية، تقليم الأظفار، قصد الأظفار. وإن كان الحقيقة في خلاف بين أهل العلم لعدم ورود أي نص في ذلك، ولكن برضو الأحوط والأفضل ترك الأظفار خروجا من الخلاف. رقم 3، وضع الطيب اللي هو العطر. فلا يجوز وضع الطيب على البدن أو الإحرام. طالما لبس الإحرام خلاص، ويعني بدأ الإحرام خلاص وبقى في المناسك بتاعة الحج، لا يجوز للرجل أن يضع العطر أبدا. طبعا المرأة كده كده سواء محرمة أو غير محرمة لا يجوز لها وضع العطر خارج البيت بالمرة. يبقى إذن إيه؟ لا يجوز وضع العطر على البدن أو الإحرام طول ما احنا في مناسك الحج. أما شم الطيب، شم فقط بقصد التلذذ، فهو حرام، لكنه ليس من إيه؟ يعني ما نقدرش نقول إنه من المحظورات اللي يكون عليها أي حاجة، لكن برضو لا يجوز ان هو يشم العطر بهدف التلذذ. وان كان بغير قصد فلا شيء عليه. وان اصابهم شيء من طيب الكعبة، لان الكعبة مطيبة، فلو لمس الكعبة واصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه ولا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4، حبيبي، مقدمات الجماع. يعني ايه مقدمات الجماع؟ يعني كأن يقبل الرجل زوجته بشهوة او يحتضنها بشهوة، فلا يجوز ذلك ما دام انه محرم، ومن فعله فهو آثم، يأثم من يفعل ذلك. رقم 5، من محظورات الإحرام عقد النكاح، ان واحد يتجوز وهو محرم او واحدة تتجوز وهي محرمة. طيب، فلا يجوز عقد النكاح للمحرم. طب اذا عقد النكاح لا يصح ولا ينعقد اصلا، وما يحتاجش ان هو يفسخه بالطلاق لانه اصلا العقد لم يتم ما دام انه محرم. طب هنا بعض الاسئله البسيطه التي ترتبط بنفس الموضوع. ما الحكم اذا عقد المحرم النكاح وهو لا يدري انه حرام؟ يعني واحد محرم وراح تزوج في اثناء احرام ولا يدري انه حرام. الجواب: لا اثم عليه لانه يجهل ذلك، لكن العقد لا يصح ولم ينعقد. طب ايه الحكم بقى لو دخل بالمراه التي عقد عليها أثناء إحرامي وأنجبت أولادا بعد ذلك بعد إحلاله؟ الجواب: لا بد من تجديد العقد لأن العقد لم يتم أصلا، لكن الأولاد شرعيون ينسبون له لأن الوطأ الأول كان وطأ بشبهة. طيب، هل يجوز ان الواحد يراجع زوجته المطلقة وهو محرم ما دامت في العدة؟ نعم يجوز، لان هذا هنا ليس عقد نكاح وانما هو استدامة نكاح. واما بعد انقضاء العدة، تمام، اللي يحصل بقى لا يصح ان هو يرجعها، لان ده هيبقى عقد جديد لا يصح الا بولي وصداق جديد. طيب، لكن يجوز للمحرم انه يشهد على عقد نكاح لغير المحرمين. يعني هو محرم واثنين مش محرمين اصلا، يعني ناس من اللي بيخدموا الحجيج ومش بيحجوا معهم وهيتجوزوا، تمام، فيجوز انه يشهد على عقد النكاح ما دام ذلك لغير المحرمين، لان الشاهد لا يتناوله حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح. واضح كده؟ رقم 6، حبيبي، من ضمن محظورات الإحرام صيد الحيوان البري المأكول. أما صيد البحر فيجوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالمقصود هنا إيه؟ هو النهي عن صيد الحيوان البري المأكول، لأن في بري مش مأكول، يقول بري متوحش زي أسد أو نمر أو غير ذلك، ده يجوز أن أنت تقتله دفعا لنفسك عن أن هو عايز يقتلك. واضح كده؟ إنما المقصود هنا النهي عن قتل أو عن صيد الحيوان البري المأكول. أما الحيوان البحري الذي يعيش في البحر فيجوز للمحرم أن يصيده بفضل الله، وذلك لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. رقم 7، حبيبي، من محظورات الإحرام، وده أقوى محظور في الحج، اللي هو الجماع. والجماع هو الشيء الوحيد أو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج تماما إذا كان الجماع قبل التحلل الأول. يعني إيه قبل التحلل الأول يا شيخ محمود؟ يعني قبل رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر، وده الشيء الوحيد الذي يفسد الحج. فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول آثم لذلك وبطل حجه، الحج بتاعه خلاص يفسد تمام، ويلزمه هو وزوجته إتمام الحج رغم فساد الحج تمام، بيخرجوا إلى الحل ويحرم من أجل طواف الإفاضة. وطب إيه اللي عليهم بقى لو حصل ده؟ يعني لو حصل هو جامع زوجته هي برضاها وهو برضاه، وكان ذلك قبل التحلل الأول، يعني قبل ما يرموا جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحجة. لو حدث هذا برضاهما إيه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل هنا إن هو بيبقى عليه هو وزوجته الحج في العام القابل، وعليهم في هذا الوقت إن هو كل واحد فيهم يقدم أو يقدم الهدي الخاص بهذا المحظور، ألا وهو بدنة أو بقرة، يعني جمل أو بقرة كل واحد يقدمه. طيب يا شيخ محمود، وإذا أكرهت المرأة ما ممكن يحصل الأمر ده برضاها وبرضاه، لكن ممكن يحصل الأمر ده برضاه هو لكن هي أكرهت على ذلك. إذا أكرهت المرأة على الجماع قبل التحلل الأول فإن حجها صحيح، لكن مش معنى أكرهت إن هي يعني غصب عليها في لحظة قامت موافقة، لا، إنما قاومت أكثر من مرة لحد ما إيه وقعت في المحظور تمام. فإذا أكرهت المرأة على الجماع فإن حجها صحيح ولا فدية عليها بخلاف زوجها تمام. طيب السؤال الثالث بقى، طب إذا جامع الرجل امرأته مش قبل التحلل الأول، لا بعد التحلل الأول، إيه اللي يحصل؟ لا يفسد حجه، يعني حجه صحيح لكنه يأثم. خدوا بالكم، يعني بعد التحلل الأول، يعني بعد رمي جمرة العقبة ومثلا الحلق مثلا تمام كده، يبقى إذا جامع بعد التحلل الأول تمام لم يفسد حجه، ولكنه يأثم ويجب عليه التوبة وأن يخرج إلى الحل، طبعا هو وزوجته، وأن يخرج إلى الحل ويحرم هو بقى في إزار ورداء علشان يطوف طواف الإفاضة محرما. طب ليه يخرج إلى الحل ويحرم مرة تانية؟ لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه إن هو يجدد إحرامه، وعليه هنا أيضا فدية اللي هي بدنة أو بقرة. واضح كده؟ طب السؤال الرابع، إذا جامع ناسيا أو جاهلا، وده وارد؟ وارد، ولو أنه يعني بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 1%، واحد يكون حديث عهد بإسلام فنسي هذا الأمر أو كان جاهلا بهذا الحكم. فإذا جامع امرأته وكان ناسيا أو جاهلا، وهي كمان كانت ناسية أو جاهلة، فلا شيء عليه ولا عليها، لا يفسد حجه وليس عليه فدية. طب السؤال الأخير، طب إذا جامع زوجته بعد التحلل الثاني بقى، إيه هو التحلل الثاني؟ يعني بعد طواف الإفاضة، فلا شيء عليه ولا عليها، لأنه في ذلك الوقت بعد التحلل الثاني يباح له كل شيء حتى الجماع. طيب السؤال بقى يا شيخ محمود، من وقع في شيء من تلك المحظورات فماذا عليه؟ نقول بكل بساطة أن من وقع في تلك المحظورات فله ثلاث حالات. الحالة الأولى حبيبي إن يكون فعل ذلك المحظور معصية، يعني يعلم أنه محظور ولا يحتاج لأن يفعل ذلك، مثل مثلا أن يلبس الرجل السراويل، وإحنا قلنا له خد بالك السراويل محظورة بالنسبة للمحرم، لا يجوز أن أنت تلبس بنطلون أو سروال أو غير ذلك، لكنه أصر على ذلك، فهنا يكون عليه الإثم والفدية، وهنعرف دلوقتي إيه هي الفدية تمام كده. يبقى عليه الإثم الذنب يعني والفدية، ده الحالة الأولى أنه يفعل ذلك وهو متعمد ويعلم أنه محظور. الحالة الثانية أن يكون قد فعل ذلك وهو ناسي أو جاهل أو مكره، واحد أكرهه على ذلك، فليس عليه لا إثم ولا فدية بفضل الله. والحالة الثالثة أن يكون عالما بأنه حرام، يعني يعلم أن هذا محظور وأنه حرام عليه لكنه مضطر إلى أن يفعل ذلك. مثلا على سبيل المثال، واحد عامل عملية جراحية في رأسه ومحتاج يلبس طاقية عشان خايف على العملية من التلوث، فهو يعلم أنه محظور عليه يلبس طاقية بس هو مضطر أنه يلبس طاقية، طب ده يبقى عليه إيه؟ هنا يلبس الطاقية ولا إثم عليه لكن عليه الفدية. واضح كده حبايبي؟ طب ايه هي الفدية بقى؟ الفدية هنا حاجة من الاتنين، لو كان المحظور الذي وقع فيه هو المحظور الاكبر اللي هو الجماع فده ليه فدية خاصة، اما سائر المحظورات فلها فدية اخرى سنذكرها الان. فهنا الكلام عن المحظور الاكبر في الحج اللي هو الوقوع في الجماع، فهذا المحظور الوحيد الذي عليه فدية بيسموها فدية مغلظة. فإذا كان الجماع زي ما قلنا من شوية، إذا كان قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة الكبرى، فعليه هنا ذبح ناقة أو بعير أو بقرة ويفسد حجه ويحج من العام القادم. طب إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فعليه دم سواء بدن أو بقرة ولا يفسد حجه، لكنه يأثم ويجب عليه التوبة وأن يخرج إلى الحل مرة أخرى، يعني خارج حدود الحرم، ويحرم في إزار ورداء. طب ليه؟ قال لك علشان يطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه في ذلك الوقت قد أفسد ما تبقى عليه من إحرامه. يبقى إذا جامع الرجل ناسيا فلا شيء عليه ولا يفسد حجه وليس عليه فدية إذا جامع ناسيا أو جاهلا، وإذا جامع بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه لأنه أبيح له الجماع بعد التحلل الثاني أي بعد طواف الإفاضة. وقلنا إذا أكرهت المرأة على الجماع فإن حجها صحيح وليس عليها شيء. طيب بقيت المحظورات بقى إيه الفدية فيها؟ يعني قلنا الجماع هو الوحيد اللي عليه فدية مغلظة، أما بقيت محظورات الإحرام فيخير فيها المسلم والمسلمة بين ثلاثة أمور إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام الأخرى. قال جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني إما أنه يصوم 3 أيام لو وقع في أي محظور من المحظورات ما عدا الجماع، تمام كده؟ إذا وقع في أي محظور فعليه إما يصوم 3 أيام، يا إما يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يا إما يذبح شاة بفضل الله سبحانه وتعالى. دي الفدية بتاعت سائر المحظورات، أما محظور الجماع فله فدية مغلظة وضحناها. طيب سؤال برضو، إيه أقسام الدماء في الحج؟ أقسام الدماء في الحج، الدماء الواجبة في الحج هي 4 أقسام. الدم الأول الواجب هو دم التمتع والقران، يعني المتمتع اللي راح يحج متمتع أو يحج قارن، تمام؟ ده عليه دم واجب، عليه هدي واجب بفضل الله سبحانه وتعالى، بيأكل منه الحاج ويطعم الفقراء. بقية الدماء الواجبة لا يأكل منها أبدا، يعني الحاج لا يأكل منها، إنما يطعم بها الفقراء ولكن لا يأكل منها. اللي هي إيه؟ زي مثلا على سبيل المثال دم الفدية، دم الفدية اللي يقع في محظور من محظورات الإحرام لعذر كحلق الرأس أو لبس المقيت أو نحو ذلك، فعليه فدية الأذى، بيخير هنا بين الصيام أو الإطعام أو الدم، واضح كده؟ طيب النوع اللي بعد كده دم الإحصار لمن حبس عن إتمام النسك أو عن البيت ولم يكن قد اشترط. قلنا لو كان اشترط فقال عند الإحرام مثلا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لو كان متمتعا، فلو قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلو حصل له أي ظرف مش قادر يكمل المناسك بيخلع الإحرام ويلبس لبس العادي، تمام، ولا شيء عليه. إنما لو ما اشترطش فهنا عليه دم، هنا بيذبح هذا الدم اللي هو إيه؟ دم الإحصار لمن حبس عن إتمام المناسك أو عن البيت ولم يكن قد اشترط. الحاجة الرابعة دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول. الدماء الثلاثة اللي هي دم الفدية ودم الإحصار ودم الجزاء، الثلاثة دول بنسميها دماء جبران لنقص النسك أو فوات النسك. الدم ده أو الذبح ده لا يأكل منه الحاج، بل يذبحها ويطعم بها فقراء مكة إن كان فيها، وإن كان الفعل خارج مكة أطعم من مكانه بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن حد بقى يسأل ويقول يا شيخ محمود ما هي الأشياء التي يباح للمحرم أن يفعلها؟ هي 10 حاجات بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه الأشياء التي يجوز للمحرم أن يفعلها وما هو الشيء الذي يباح للمحرم؟ رقم 1 الاغتسال وغسل الثياب. يجوز للمحرم أنه يغتسل وأنه يغير الإحرام بتاعه بفضل الله سبحانه وتعالى. قيل لابن عباس رضي الله عنهما أتدخل الحمام وأنت محرم؟ يعني بتغتسل وأنت محرم؟ قال إن الله عز وجل لا يعبأ بأوساخنا شيئا. رقم اتنين، يجوز حك الجلد اللي هو الهرش الجلد يعني، والامتشاط ان الواحد يسرح شعره. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشه رضي الله عنها بان تنقض راسها وتمتشط وهي محرمه، ولو سقط بعض الشعر من الراس اثناء الامتشاط دون قصد فلا شيء علينا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثه، يجوز للمحرم ان ينظر في المراه وان يشم الرياحين وان يتداوى. فلو دهن مثلا على سبيل المثال، لو جاله مثلا تعب في مكان في الجلد واراد ان هو يدهن كريم، والكريم ده له رائحه، تمام، فيجوز ان هو يدهن بعض العقاقير التي لها رائحه للتداوي، فلا باس بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم اربعه، الحجامه والفصد. فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني حتى لو احتاج الانسان الى حلق بعض الشعر، جزء كده من شعر الرأس في اللي هو موضع الحجامة، فيجوز له ذلك. ويجوز أيضا أن هو يجري عملية جراحية لو احتاج إلى ذلك، حتى لو احتاج الأمر لحلق بعض الشعر، يعني ممكن يعمل عملية جراحية في المنطقة دي فيحتاج أن يحلق بعض الشعر، فيجوز ذلك بفضل الله للمحرم، تمام. رقم خمسة، يجوز له قلع الدرس وقطع الظفر إذا انقصر. قال ابن عباس: المحرم يدخل الحمام يعني يغتسل وينزع ضرسه، أي إذا احتاج إلى ذلك، وإذا انكسر ظفره طرحه، ولا شيء عليه بفضل الله. رقم ستة، يجوز للمحرم أن يقتل الذباب والبراغيث والبعوض والفواسق الخمسة وكل مؤذٍ بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني أي حيوان هيأذيه تمام يجوز له قتله، داخل عليه ثعبان، داخل عليه عقرب إلى غير ذلك، يجوز له قتله. رقم سبعة، يجوز للمحرم لبس الساعة والخاتم والنظارة وسماعة الأذن وطقم الأسنان والحزام وحمل الحقيبة على الكتف، وللمرأة أيضا أن تلبس الحلي والذهب، يجوز لها ذلك. رقم 8، يباح للمحرم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد، اللي هو مش صيد، زي ايه؟ زي الإبل والغنم والبقر والدجاج والإوز وغير ذلك مما يمتلكه أو يمتلكه غيره، لأنه ليس صيدا بفضل الله. رقم 9، تغطية الوجه وليس الرأس، يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، أما المرأة فتغطي رأسها، تمام؟ إنما للرجل لا يجوز له تغطية الرأس، فهذا من محظورات الإحرام، لكن يجوز له أن يغطي وجهه، وبخاصة إذا كان لذلك ضرورة، عايز ينام شوية ومتضايق من الأنوار فبيحط حاجة على عينيه، ما فيهاش أي مشكلة بالمرة بفضل الله. رقم 10، ودي آخر حاجة من مباحات الأشياء المباحة للمحرم، يجوز للمحرم أن يحمل متاعه فوق رأسه وأن يعصب رأسه، يعني لو جاله صداع جاب شريطة كده من قماش وربط بها رأسه، فاش أي مشكلة بالمرة، يجوز له أن يعصب رأسه لجرح أو صداع ولا شيء عليه. ويجوز له أيضا أن يضع الثلج فوق رأسه للتبرد أو للعلاج، سواء كان الثلج ده محفوظا في كيس أو غير محفوظ في كيس، فتلك المباحات العشرة للمحرم والمحرمة. تعالوا بقى حبايبي نكمل مع بعض رحلة الحج بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لحضراتكم بنحرم من الميقات أو بمحاذاة الميقات للي مسافر بالطائرة، وكل واحد أحرم بالنسك الذي سيحج به، إما متمتعا أو قارنا أو مفردا، ونفضل نلبي ونلبي طوال السكة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني نلبي شوية ونقرأ قرآن شوية ونذكر المولى عز وجل شوية، نستغفر شوية، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شوية، ونرجع نلبي مرة أخرى، وهكذا. الرجال يرفعون أصواتهم والنساء لا تسمع إلا نفسها، يعني تخفض صوتها على قد ما تسمع نفسها بفضل الله. المتمتع طبعا لما هيوصل مكة سيعتمر ثم يتحلل، أما القارن والمفرد كل واحد منهم هيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه لحد ما يخلص كل مناسك الحج. لما نيجي بقى داخلين مكة حبيبي، يستحب لمن دخل مكة معتمرا أو حاجا يستحب له أن يغتسل قبل أن يطوف حول الكعبة. ده أمر يعني ده على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. يعني مثلا كده كده أول ما بنوصل بنروح الفندق بنحط الشنط، وبعد ما نحط الشنط بنستريح شوية ونغتسل وننزل بقى نبدأ في الطواف بفضل الله سبحانه وتعالى. لما نيجي بقى ندخل المسجد الحرام في عندنا ثلاث حالات، إما هنلاقيهم أول ما دخلنا لقيناهم بيصلوا الفريضة، يعني أقيمت الصلاة وبيصلوا فريضة، ندخل نصلي معهم الفريضة ثم بعد ذلك نبدأ في الطواف، أو نلاقيهم يعني أذن المؤذن لصلاة بعينها تمام ولكنه لسه في فترة يعني إيه ما بين الأذان وما بين الإقامة، يعني لسه هيقيموا مثلا بعد 5 دقائق، نخش نصلي ركعتين تحية المسجد وننتظر الإقامة ونصلي معهم. طب دخلنا في وقت بقى لا في فريضة مقامة ولا احنا في انتظار إقامة الفريضة، يعني مش وقت صلاة، نعمل إيه؟ ما نخشش بقى نصلي تحية المسجد وإنما ندخل على الطواف مباشرة، لأن بعض الناس فاهم إن تحية المسجد الحرام هي الطواف حول الكعبة، وده فهم خطأ. هو تحية المسجد الحرام هي الطواف حول الكعبة للمعتمر والحاج فقط، المعتمر واللي بيحج، انما لو واحد داخل هيصلي صلاه عاديه، يعني خلصت عمرتي وتحللت وداخل اصلي صلاه عاديه، مش معقول اخش اطوف حول الكعبه 7 اشواط، وانما بدخل اصلي تحيه المسجد ثم اصلي سنه الصلاه اللي هصليها واصلي الصلاه، او داخل استمع الى درس علم، ادخل اصلي تحيه المسجد تمام واستمع الى ذلك الدرس. يبقى مش كل لما ادخل المسجد الحرام هطوف حوالين الكعبه 7 اشواط، واضح كده؟ طيب يبقى اذا قلنا الثلاث حالات، يبقى لو ما فيش وقت صلاة بخش أطوف حول إيه؟ حول الكعبة مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب قبل الطواف بيحصل إيه بقى؟ المرأة طبعا لابسة حجابها، وإذا كانت منتقبة بتكون شايلة النقاب طبعا كما اتفقنا عند الميقات بتكون شايلة النقاب، وممكن تسدل على وجهها بيشة مثلا أو ما يشبه ذلك. إنما الرجل بقى بيفضل لابس إحرامه، وبعدين لما بيخش قبل ما يبدأ الطواف الرجل بيعمل حاجة واحدة، إيه هي؟ بيطبع. يعني ايه الاطباع؟ يعني الاحرام الرداء اللي لابسه على اكتافه ده تمام كده بيخليه من تحت الابط الايمن، يعني بيكشف الكتف الايمن ويغطي الكتف الايسر، والاطباع ده بيكون في الاشواط 7 كلها، وفي الاشواط 3 الاولى للرجل فقط يرمل، يعني يمشي كده حاجة ما بين المشي وما بين الجري، يعني مشي سريع في الاشواط 3 الاولى فقط. يبقى بيطبع في 7 أشواط تمام، إذا كان متمتع يبقى في طواف العمرة، وإذا كان قارن أو مفرد يبقى في طواف القدوم، بيطبع في 7 أشواط ويرمل في 3 أشواط الأولى، وهذا أمر خاص بالرجال من دون النساء. طيب سؤال بقى حبيبي، هل الاطباع والرمل وده طبعا خاص بالرجال، هل بيكونوا في اي طواف؟ يعني بيكونوا مثلا في طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الافاضة؟ لا الحقيقة مش في كل طواف، وانما الاطباع والرمل بيكونوا في طواف القدوم، خدوا بالكم، للقارن والمفرد، وبيكونوا في طواف العمرة للمعتمر، وفي طواف العمرة للمتمتع ايضا للحاج المتمتع لما بيجي يعمل عمرة في بداية الحج، فهذا الطباع أو الرمل خاص بطواف العمرة أو طواف القدوم، أما في طواف الإفاضة فليس هناك الطباع ولا رمل بفضل الله. طب سؤال تاني يا شيخ محمود، هل يعني بعض الناس بيقولوا ده الواحد أما يشوف الكعبة لأول مرة في دعاء مستجاب من أول رؤية للكعبة؟ هذا الكلام الحقيقة لم يثبت فيه أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في أدعية مخصوصة عند رؤية الكعبة، أو إن أي دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة لأول مرة، هذا كلام غير صحيح، وإنما الدعاء إن شاء الله مستجاب طالما أن هنا ليس هناك أي موانع لاستجابة الدعاء، وطالما أن الذي يدعو لا يأكل حراما ولا يظلم أحدا، وأنه يتأدب ويلتزم بآداب الدعاء، وأنه عنده يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه يكثر من الدعاء بإلحاح ويقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فحينئذ فالدعاء مستجاب سواء رأى الكعبة أو لم يرى الكعبة. طيب سؤال برضو ثالث، إيه هو فضل الطواف بالبيت؟ ورد في ذلك أحاديث كثيرة نكتفي بذكر بعضها. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الترمذي بسند صحيح، من طاف بالبيت 7 يعني 7 أشواط وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، كأنه أعتق رقبة بفضل الله. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني 7 مرات، فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فلا فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. ووالله ثم والله، لو لم يكن للطواف أي فضل إلا قول الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، لكفاه ورب الكعبة. فنسأل الله أن يجعلنا من الحجاج والمعتمرين، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ محمود، هل الطهارة شرط لصحة الطواف حول الكعبة؟ والراجح في هذه المسألة يا أحبابي أنه لا يشترط الطهارة لصحة الطواف، ولكن ركزوا معايا، لكنه بلا شك الأفضل والأكمل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على طهارة أثناء الطواف. ذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قال: فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنه بلا شك هو الأفضل والأكمل واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. لكن أحيانا، شوف كلام الإمام بقى، قال: لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل أنه لو حدث أثناء طوافه في زحام شديد، يعني لو واحد بيطوف حوالين الكعبة والحرم مزدحم زحام شديد جدا، وواحد كبير في السن أو مريض، أو واحدة كبيرة في السن أو مريضة، تمام كده، وعشان يطلع من الطواف يروح يتوضى ويرجع فيها مشقة شديدة جدا جدا، وانتقض وضوءه أثناء الطواف، ألف في حال هذا الزحام، فهنا يرخص له في أن يكمل طوافه ولا شيء عليه. إنما لو كان فيه ساعة الحرم مش مزدحم ويقدر يروح يتوضى يعيد وضوءه مرة تانية ويرجع ويبدأ الطواف أو يكمل الطواف، لا شك أن ذلك هو الأفضل والأكمل، أن يكون الإنسان على وضوء. لكن الإمام بيفتي بهذا في حال مثلا ايه، ان الانسان تعذر عليه ان هو يجدد وضوءه، او اذا كان عنده مثلا سلس بول، او عنده مثلا سلس ريح او غير ذلك من اصحاب الاعذار، فهنا يرخص له بفضل الله ان هو يطوف ولا شيء عليه بفضل الله. فهنا قال: قد يضطر الانسان الى القول بما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية، مثل لو حدث ذلك اثناء طوافه في زحام شديد. تعالوا بقى نبدأ الطواف. قلنا الرجل بيطبع، يعني بيكشف الكتف الأيمن في 7 أشواط ويرمل في 3 أشواط الأولى. هنبدأ الطواف حبايبي، والحجر الأسود على يسارنا والكعبة عن يسارنا. إن استطعنا أن نستلم الحجر الأسود وأن نقبله فبها ونعمة عين، وده بيبقى صعب جدا. أو إن لم نستطع أن نقبله فممكن نستلمه باليد، أو نستلمه بأي شيء مثل العصا ونقبل اليد إذا استلمنا بها الحجر، وبرضه أصبحت صعبة جدا. فإن لم نستطع هذا أو ذاك نعمل إيه بقى؟ نشير إليه ولا نقبل أيدينا، نشير إليه بسم الله الله أكبر، ونبدأ الطواف بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن نحرص كل الحرص ألا نزاحم الناس ولا نؤذي مسلما أبدا من أجل تقبيل الحجر الأسود. يبقى إذن يا حبايبي بنبدأ الطواف والحجر الأسود عن اليسار، بنشير إليه بسم الله الله أكبر، ونبتدي في الطواف بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا الرجال بيرملوا، يعني بيجروا جري خفيف كده في أول 3 أشواط فقط، إما قدروش خلاص لا شيء عليهم، تمام كده. ثم بعد ذلك نبدأ بقى بفضل الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنطوف نبدأ بقى ننشغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وقراءة القرآن وبالله الله عليكم، لا تنشغلوا بقى بالتصوير ولا تنشغلوا بالبث المباشر أثناء الطواف، لأن هذا مدعاة للرياء ومدعاة لإحباط العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ننشغل بقى بالبدع اللي منتشرة في كثير من يعني من بين المعتمرين، ببدعة دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني. ليس هناك دعاء لا للشوط الأول ولا للثاني ولا للسابع، وإنما الدعاء يخرج من القلب، والنبي لم يحدد أي دعاء حول الكعبة إلا دعاء واحدا ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود، بيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ننشغل بقى طوال الأشواط بفضل الله بالذكر والدعاء والاستغفار، ويا حبذا ندعو لأنفسنا وندعو لكل المسلمين، وهناك ملك موكل يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل. وخدوا بالكم واحذروا تماما إن وإحنا بنطوف اوعى حد يطوف من داخل حجر سيدنا إسماعيل، لأن ده يعتبر داخل الكعبة، لكن نطوف خارج حجر سيدنا إسماعيل بفضل الله سبحانه وتعالى. ونبتعد بقى عن الكتب وعن الترديد خلف من يدعو ويؤمن الناس حوله. كل واحد يناجي ربه فيما بينه وبين الله، بينه وبين ربنا: يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، يا رب ارحم المسلمين وانصر المسلمين وأكرم المسلمين وفرج هم المسلمين، وقعد أدعي. تمام؟ إنما بقى واحد يقوم ما ربنا معطيه صوت قوي يفضل ماشي اللهم، والناس وراه اللهم اغفر وارحم، والناس عمالة تصرخ، وكل واحد واخد جماعته وعمال يصرخ وهم يصرخوا وراه، من هنا بقى ازاي الواحد يخشع في دعاء؟ احيانا الواحد في اثناء الطواف ورب الكعبه بنعاني، اقعد اقول مثلا لزوجتي او لابني تعال نحاول نبعد عنهم عشان نعرف ندعي، ابص الاقي جماعه ثانيه جايه وراهم عماله بتزعق، طب تعال نبعد عن الاثنين ونروح الاقي جماعه ثالثه. فالكلام ده غلط. كل واحد يدعو في نفسه بما في قلبه، حتى الإنسان البسيط الأمي البسيط عارف هو عايز إيه من ربنا، يدعو بكل خشوع وخضوع. أذكر أن أحد مشايخنا بيقول في يوم من الأيام لقيت رجل ريفي بسيط كده، رجل كبير في السن، واقف بيطوف حوالين الكعبة وعمال بيدعي بكل خشوع، بيقول له: يا رب يا رب أنا جيت لك، يا رب يا رب انا ماليش غيرك، يا رب اغفر لي وارحمني، يا رب فك كرب يا رب وكرب المسلمين. بيقول والله احسست ان الرحمات نازله في هذا المكان، فوقفت بجوار هذا الرجل وبقيت امن على دعاء هذا الرجل، مع ان اللي بيقول الكلام ده رجل عالم من علماء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. واحنا بنطوف حوالين الكعبه حبايبي ممكن يجي وقت صلاه فيؤذن المؤذن والناس تقف عشان تصلي، لا مانع من هذا ان احنا نقطع الطواف وننتظر ونصلي معهم الصلاه ديت، وبعد ما نصلي نكمل الطواف. بس خدوا بالكم الرجال عندهم ايه؟ الاطباع اللي هو كاشف الكتف الايمن، لا يجي وقت الصلاه يروح مغطي الكتف الايمن والايسر، خلص الصلاه وهيكمل طواف يكشف الكتف الايمن ويبتدي يكمل اللي هو بيسموه ايه؟ الاطباع، ويكمل صلاته ويكمل طوافه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو اخطأت في العدد يا شيخ محمود، الطواف حوالين الكعبه برضه المكان كبير واحيانا واحد ينسى، لو اخطأنا في العدد نبني على الاقل ونكمل، يعني اقول ايه يا ترى انا طفت اربع اشواط ولا خمس اشواط، خليهم اربعه ونكمل، تمام كده؟ يبقى نبني على الاقل ونكمل بفضل الله. اخر حاجه، هل يجوز ان احنا واحنا بنطوف حوالين الكعبه او بنسعى بين الصفا والمروه ان احنا نركب دابه؟ يجوز طبعا، الدواب دلوقتي مش موجودين، وانما اللي موجود دلوقتي هو البديل، هي السياره الكهربائيه اللي موجوده داخل الحرم، بالانسان لو كان تعبان او مش قادر او مريض بيأجر السياره ويطوف حوالين الكعبه بالسياره يجوز، ويسعى بين الصفا والمروه ايضا بالسياره، فهذا جائز باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كده حبايبي بدأنا الطواف بفضل الله من عند الحجر الأسود، بسم الله الله أكبر، وإحنا بنشير إلى الحجر الأسود وبنبتدي الطواف، وننشغل بالدعاء والذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ننشغل لا بالتصوير ولا بغير ذلك. فإذا كنا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رجعنا وصلنا للحجر الأسود، أدي الشوط الأول، بسم الله الله أكبر، نبدأ الشوط الثاني وهكذا. يبقى السبع أشواط بنبدأ من الحجر الأسود وننتهي عند الحجر الأسود. فإذا انتهينا من الأشواط السبعة بفضل الله سبحانه وتعالى، على طول مباشرة الرجل بيغطي كتفه الأيمن، لأنه كان كاشف كتفه الأيمن ومغطي الكتف الأيسر، لا، يغطي الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم نتجه إلى مقام سيدنا إبراهيم ونحن نقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهنصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. طب الدنيا زحمة يا شيخ محمود، نرجع ورا شوية وقدامنا برضو مقام سيدنا إبراهيم. طب الدور الأولاني كله زحمة، نطلع الدور الثاني أو الثالث ونصلي وبرضو قدامنا مقام سيدنا إبراهيم بيننا وبين الكعبة بفضل الله. هنصلي ركعتين، في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية نقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. ومقام سيدنا إبراهيم قصته باختصار شديد جدا، إن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام هما بيرفعوا يعني جدران الكعبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا إبراهيم بيقف على هذا الحجر وسيدنا إسماعيل يناوله الحجارة وهو يضع الحجارة مكانها. بقدر من الله سبحانه وتعالى ان سيدنا ابراهيم رجليه غرست في هذا الصخر، تخيلوا الصخر ومع ذلك رجلين سيدنا ابراهيم او اقدام سيدنا ابراهيم غرست في هذا المكان بفضل الله، فسمي مقام ابراهيم. طبعا ده كان ملاصق، كان ملاصق للكعبة. ففي عهد سيدنا عمر ابن الخطاب حتى لا يتعطل حركة الطواف حول الكعبة، امرهم ان يؤخروا المقام بعيدا عن الكعبة حتى لا يتعطل الطائفون حول الكعبة. خلاص صلينا ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، نتجه بقى إلى مية زمزم اللي موجودة في أي مكان في أي كلدير، نشرب مية زمزم ونشربها بنية. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ماء زمزم لما شرب له. نشرب بنية كل خير لنا ولكل المسلمين وبلاد المسلمين بفضل الله. يبقى كده حبيبي المتمتع طاف طواف العمرة، والقارن والمفرد كل واحد فيهم طاف طواف القدوم، ولنا هنا وقفة هامة جدا مع طواف القدوم. تعالى حبيبي نكمل مع بعض رحلة الحج المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا ان الحج ثلاث انواع: متمتع وقارن ومفرد. قلنا ان المتمتع بعد ما لبى بالعمرة متمتعا بها الى الحج، نزل عمل عمرته، بعد ما خلص عمرته تحلل وبقي متحللا لحد يوم التروية، ثم بعد ذلك يلبي بالحج من مكانه ويكمل مناسك الحج. قلنا بالنسبة للقارن والمفرد الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى، القارن بيلبي بالحج والعمرة والمفرد بيلبي بالحج فقط، والاثنين بينزلوا مكة يطوفوا طواف القدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد، بعد كده يسعوا سعي الحج ويفضلوا على إحرامهم لحد نهاية مناسك الحج. طيب طواف القدوم سنة للقارن والمفرد، وهو بيبدأ من دخول مكة وينتهي بالوقوف بعرفة، يعني بالبلد كده من ذهب إلى الحج مباشرة في يوم عرفة بيسقط عنه طواف القدوم، لأن طواف القدوم إنما يشرع لمن أتى البيت قبل الوقوف بعرفة، تمام كده. وطواف الإفاضة بيغني عن طواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، أما المتمتع فده بيعتمر وبعدين بيتحلل وبعد كده يحرم بالحج مرة تانية في يوم التروية. يبقى طواف الإفاضة بيغني عن طواف القدوم لمن لم يقدم البيت إلا بعد يوم عرفة. عاملة زي يا حبيبي، عاملة زي صلاة الفرض بالنسبة لتحية المسجد، فصلاة الفرض في المسجد بتغني عن صلاة تحية المسجد لمن دخل المسجد فوقد الصلاة قد أقيمت. يعني واحد داخل يصلي الظهر فقال لك قبل الظهر أخش أصلي ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك أصلي سنة الظهر وبعدين أصلي الظهر، لا، هو داخل المسجد لأهم أقاموا صلاة الظهر، يخش يصلي صلاة الظهر مباشرة وصلاة الظهر تغني عن سنة تحية المسجد. ولذلك ذهب أهل العلم أن طواف القدوم حبيبي يسقط عن أربعة أصناف. إيه هم الأربع أصناف؟ تعالوا نعرفهم. رقم واحد الحائض والنفساء إذا استمر الدم عليها إلى يوم عرفة بيسقط عنها طواف القدوم، لأن طواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد هو سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قلنا الواحدة لو أصيبت بالحيض وكان الكلام ده قبل عرفة بيوم أو يومين ومش هتلحق تطهر قبل يوم عرفة، ايه اللي بيحصل لنا؟ بيسقط عنها طواف القدوم وتغير النسك بتاعها، اذا كانت متمتعة بتغيره الى قارنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده اول واحد يسقط عنه طواف القدوم، الحائض والنفساء. رقم اثنين المكي اللي هو عايش في مكة، وفي حكم المكي الآفاقي إذا أحرم من مكة. والآفاقي اللي هو مين؟ اللي هو ما كان خارجا يعيش خارجا عن حدود مكة وخارج أيضا عن حدود المواقيت كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو في الوقت ده بيسقط عنه طواف القدوم. يمام كده. رقم ثلاثة المعتمر والحاج المتمتع. يبقى واحد رايح يعمل عمرة بيسقط عنه طواف القدوم لأنه هو كده كده بيعمل طواف العمرة، وكذلك الحاج المتمتع لأنه بينزل يعمل عمرة ثم يتحلل ويبقى على إحرام على ويبقى على تحلله لحد يوم التروية ويحرم بالحج. يبقى إذن المعتمر والحاج المتمتع، لأن طواف العمرة للمعتمر وللحاج المتمتع بيغني عن طواف القدوم. رقم أربعة ودي آخر حاجة، من قصد عرفة مباشرة للحج، يعني طالع من مكانه مش رايح بقى كده على مكة ولا لسه هيطوف، هو طالع على عرفة مباشرة، فهنا يسقط عنه طواف القدوم. يبقى حبايبي بعد أن ننتهي من الطواف حول الكعبة بفضل الله سبحانه وتعالى والصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم وشرب ماء زمزم، نتجه مباشرة إلى الصفا من أجل السعي بين الصفا والمروة. وقلنا بعد أن ينتهي الطواف مباشرة ينتهي الاطباع بالنسبة للرجل، وكاشف الكتف الأيمن، لا خلاص يغطي الكتف الأيمن والأيسر بعد انتهاء الطواف مباشرة، ويصلي خلف مقام إبراهيم هو مغطي كتفيه، ثم يتجه إلى الصفا والمروة بعد ما يشرب ماء زمزم. تمام، ونتجه إلى الصفا والمروة من أجل السعي بين الصفا والمروة. هنا طبعا المتمتع بيسعى بين الصفا والمروة اللي هو سعي العمرة، أما القارن والمفرد فكل واحد فيهم بيسعى سعي الحج. لو سعى سعي الحج فبها ونعمة عين، ولو حب يأجل سعي الحج يستطيع أن يؤجل سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة كما قلنا قبل ذلك. فنتجه إلى الصفا ونحن نقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، واضح كده؟ ثم يقف أو كل واحد فينا بيقف على الصفا ويتجه نحو الكعبة ويرفع يديه بالدعاء بفضل الله. هنقول إيه بقى في الوقت ده؟ هناك ذكر نقوله على الصفا ونقوله أيضا على المروة، وهذا الذكر على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. يعني لو ما قلناهوش خلاص السعي بين الصفا والمروة صحيح ولا شيء علينا بفضل الله. نقف بقى على الصفا ونتجه نحو الكعبة ونقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يكرر هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يكرر الذكر للمرة الثالثة ولا يدعو، ويبدأ بالسعي بين الصفا والمروة. ينزل بقى للمسعى بفضل الله، طول ما احنا في المسعى ننشغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء للمسلمين وقراءة القرآن بفضل الله، لحد ما نوصل عند الإضاءة الخضراء، علامة كده خضراء في هتلاقيها كده في السقف بفضل الله، يعني فوقنا هتلاقي علامة خضراء واضحة جدا ومميزة بالأنوار الخضراء. الرجال لو استطاعوا فيجروا من أول العلامة الخضراء لآخر العلامة الخضراء، وإما قدروش فلا شيء عليهم، هذا أيضا على سبيل الاستحباب. لكن النساء لا تجري، النساء تمشي مشي عادي جدا، الجري هنا للرجال فقط وليس للنساء، واضح كده؟ نوصل لحد المروة، تمام؟ نفعل مثل ما فعلنا على الصفا، برضو نتجه نحو الكعبة ونرفع اليدين بالدعاء ونقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم ندعو ثم نعيده ثم ندعو ثم نعيده ولا ندعو، يعني ما بنقوله 3 مرات وندعو بينهما مرتين. وزي ما قلت ده مستحب، فمن تركه فلا شيء عليه. بعدين بقى نفضل بقى ننشغل ذهابا وإيابا، ننشغل بالذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن. عند العلامة الخضراء الرجال يجرون ذهابا وإيابا، وإحنا رايحين من الصفا للمروة نجري ما بين العلامات الخضراء لحد نهاية الضوء الأخضر، وإحنا راجعين برضو عند بداية الضوء الأخضر لحد آخر الضوء الأخضر برضو يجري الرجال ولا تجري النساء بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الناس ما بتاخدش بالها، فبتحسبها بقى إيه السعي بين الصفا والمروة، تقول لك رايح جاي أدي شوط. لا غلط، من الصفا للمروة أدي شوط، ومن المروة للصفا أدي الشوط الثاني، ومن الصفا للمروة أدي الشوط الثالث، ومن المروة للصفا أدي الشوط الرابع، وهكذا. يعني ذهابا شوط وإيابا شوط، يبقى بالبلدي كده 7 أشواط. هنبدأها من الصفا وننتهي بالظبط كده، ننتهي عند المروة بفضل الله سبحانه وتعالى. والسعي سنة عن هاجر أم إسماعيل اللي لما تركها سيدنا إبراهيم هي وابنها إسماعيل، كان طفلا رضيعا عليه السلام، تركهما عند مكة، وكانت في ذلك الوقت مكة صحراء جرداء لا فيها إنس ولا أنس ولا أي شيء، ما فيها زرع ولا ماء ولا أي شيء ولا سبب من أسباب الحياة. ترك معهما شيئا من التمر وشيئا من الماء، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. وبعد ما انتهى نفد الطعام ونفد التمر ونفد الماء، ظلت تسعى بين الصفا والمروة باحثة عن طعام أو شراب من أجل إرضاع طفلها الرضيع. وفي الشوط السابع سمعت صوت ماء، وإذا بجبريل عليه السلام قد نزل من السماء وضرب بجناحي الأرض، فانفجرت ماء زمزم. فقالت هاجر أم إسماعيل زم يعني اجتمع اجتمع. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو لم تقل هذا لظل ماء زمزم نهرا معينا يجري إلى يوم القيامة. يعني لو لم تجمع الماء هكذا وتقول زم يعني اجتمع في هذا المكان، لكان ماء زمزم يجري في كل أنحاء الأرض إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي قصة السعي بين الصفا والمروة، هي سنة عن هاجر أم إسماعيل عليه السلام. طيب سؤال هنا مهم جدا جدا، إذا انتهت المرأة من الطواف سواء كانت متمتعة أو قارنة أو مفردة، تمام؟ لو كانت متمتعة بتطوف طواف العمرة، ولو كانت قارنة أو مفردة بتطوف طواف القدوم. طيب إذا انتهت من الطواف من 7 أشواط، وبعد ما انتهت من 7 أشواط ومن الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم، فجأة جاءها الحيض، فهل يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ والجواب أنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن الأصل أنه لا يشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة إن كان ذلك هو الأفضل. ولذلك يجوز لها إذا حاضت بعد إكمال الطواف حول البيت أن تسعى بين الصفا والمروة. ثم بعد انتهاء السعي 7 أشواط بيتحلل المتمتع، يتحلل المتمتع ويبقى القارن والمفرد على الإحرام، تمام؟ يفضلوا لحد نهاية الحج. التحلل بالنسبة بقى للمتمتع هنا يكون إما بالحلق أو التقصير، والأفضل هنا هو التقصير. ليه؟ علشان يلاقي شعر يحلقه وقت الحج بقى، يعني إيه في يوم النحر هيحلق تاني، فعشان يلاقي شعر يحلقه، فالأولى هنا هو التقصير. طيب التقصير يجوز إزاي؟ التقصير يكون من الشعر كله، يؤثر من الشعر كله، لا يجوز إنه ياخد شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا، زي ما بيفعل بعض الناس بيفعلون ذلك جهلا لا يعلمون الحكم. لكن الحكم أنه لا يجوز لهم إنهم ياخذوا من كل حتة شعرة، وإنما المرأة تجمع شعرها كله في الفندق وتاخد منه بقدر أنملة، أما الرجل فلا بد أن يقصر من شعره كله بفضل الله. فمن فعل ذلك اللي خد بقى شعري من هنا وشعري من هنا وشعري من هنا، يلزم ان يلبس الاحرام مرة تانية حتى يقصر شعره كله ثم يتحلل بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال بقى يا شيخ محمود، هل يجوز للمتمتع لانه عمل عمرة وتحلل وقاعد بقى منتظر يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة عشان يحرم بالحج، هل يجوز بقى للمتمتع ان كان وصل مبكرا الى مكة ان هو يعمل اكتر من عمرة قبل يوم التروية؟ والجواب نعم يجوز، طبعا يجوز. واحد مثلا راح متمتع بالعمرة إلى الحج، واضح كده؟ راح عمل عمرة مثلا على سبيل المثال يوم 20 ذي القعدة، يبقى فاضل له قد إيه على يوم التروية؟ لسه فاضل له 18 يوم على يوم التروية، فيجوز له في هذا الوقت بفضل الله إنه يعمل أكتر من عمرة؟ نعم يجوز إنه يعمل أكتر من عمرة، بس خدوا بالكم لا يحرم من التنعيم، وإنما يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة ويحرم من الميقات ويأتي بعمرة ثم يتحلل وينتظر حتى يأتي يوم التروية ليحرم بالحج. وهنا بقى عايز أقول نصيحة غالية أوي، حد راح مثلا عشان يحج ووصل هناك بفضل الله قبل يوم 1 ذي الحجة، يعني وصل يوم 28 ذي القعدة 29، لو كان متمتع بيعمل عمرة ثم يتحلل ويجلس مكانه تمام ويستمتع بقى بالصلاة في الحرم، أو لو كان قارن أو مفرد تمام بيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه. لا ننسى بقى أن من يوم 1 ذي الحجة تمام بفضل الله دخلت علينا أعظم أيام وخير أيام الدنيا بفضل الله، فلابد إن احنا نجتهد في العبادة ونستثمر وجودنا في الحرم بفضل الله. الصلاة الواحدة أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000، ما قالش ب100,000، أفضل من 100,000 فيما سواه. وأيام العشر من ذي الحجة هي أعظم أيام الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنفق أمواله كلها واستشهد في سبيل الله. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وما ننساش بقى أن احنا نكثر من يعني كثرة التنفل في المسجد الحرام بفضل الله، ونظل نجتهد في عبادة الله حتى يأتي يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحجة، فهنا بفضل الله سبحانه وتعالى القارن والمفرد بيكونوا على إحرامهم، فبالتالي هم بيذهبوا إلى منى مباشرة. أما المتمتع بيكون عمل عمرته وحل من عمرته حلل من عمرته فيبقى إلى يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، فيهل بالحج بفضل الله ثم يذهب إلى منى ليبيت في منى يستقبل في اليوم التالي الوقوف بعرفة. بعض حبايبنا بقى بيقولوا لي احنا بنتلخبط في اسماء ايام الحج، فممكن تقولها لنا كده بكل بساطه؟ نقولها لكم بكل بساطه، يوم الترويه اللي هو يوم 8 ذي الحجه، يوم عرفه اللي هو يوم 9 من ذي الحجه، يوم النحر اللي هو يوم 10 من ذي الحجه اللي هو يوم العيد اول ايام العيد، يوم القر اللي هو يوم 11 من ذي الحجه لان الحجاج يستقرون فيه بمنى، يوم النفر الأول اللي هو يوم 12 من ذي الحجة، ويوم النفر الثاني اللي هو يوم 13 من ذي الحجة، والأيام الثلاثة دي بقى اللي هي 11 و12 و13 بنسميها على بعضها كده أيام التشريق. طب السؤال الثاني، إيه الفرق بقى؟ بنسمع كلمة الأيام المعدودات والأيام المعلومات، إيه الفرق بين المعدودات وبين المعلومات؟ الأيام المعدودات هي أيام التشريق اللي هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، والأيام المعلومات هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قال تعالى عن الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، اللي هي أيام المبيت في منى اللي هي أيام التشريق. وقال تعالى عن الأيام المعلومات قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. تعالوا بقى نبدأ في الجد ونخش على بداية المناسك للحج، وهو يوم التروية اللي هو يوم 8 من ذي الحجة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان يوم التروية توجه الحجاج إلى منى مباشرة بفضل الله. يوم التروية قلنا هو يوم 8 من ذي الحجة، طب ليه سمي بيوم التروية؟ لأنهم كانوا زمان بيرووا الإبل بتاعتهم ويتروون من الماء، يجمعوا المية في ذلك اليوم، لأن تلك الأماكن لم يكن فيها ماء في ذلك الوقت. فإذا كان ذلك اليوم اللي هو يوم التروية توجه الحجاج إلى منى. أما القارن والمفرد فما زالوا على الإحرام بتاعهم، إن هم نزلوا وعملوا طواف القدوم وسعي الحج وبقوا على إحرامهم، تمام كده؟ فيوم التروية بيتوجهوا مباشرة إلى منى، تمام؟ أما المتمتع بعد ما عمل العمرة وتحلل فبقي متحللا لحد ما يجي يوم 8 من ذي الحجة، فإنه يغتسل في الفندق ويتطيب على بدنه مش على ملابس الإحرام، ثم يلبس ملابس الإحرام ويحرم بالحج من مكانه، من الفندق اللي هو فيه، يقول لبيك اللهم حجا. ولو خاف أنه يحصل له أي حاجة لا يستطيع أن يكمل المناسك، له أن يشترط فيقول لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما المرأة فلا تحتاج ان هي تلبس ملابس معينة، بتلبس اللبس بتاعها بحجابها بفضل الله، لكنها ان كانت منتقبة تخلع النقاب والقفازين، وممكن تضع مكان النقاب بيشة خفيفة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نبدأ في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونظل نلبي بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتوجه إلى منى قبل الزوال، ونكثر من التلبية والدعاء. ننزل منى، هنصلي في منى صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم عرفة، واضح كده؟ طبعا كل صلاة هنصليها في وقتها قصرا بغير جمع، يعني كل صلاة وقت صلاة الظهر هنصلي الظهر فقط ركعتين، وقت العصر هنصلي العصر ركعتين، وقت المغرب هنصلي المغرب 3 ركعات، كل ده من غير سنن، ووقت العشاء هنصلي العشاء ركعتين. ونبيت في منى اللي هو يوم 8 من ذي الحجة، يصبح تاني يوم الفجر دوت ايه اللي هو يوم 9 اللي هو يوم عرفة، هنصلي الفجر في منى، ثم بعد ذلك ننطلق الى عرفات بفضل الله سبحانه وتعالى. طب لو واحد في منى واحنا بنصلي الصلاة في وقتها، لو واحد اضطر الى ان هو يجمع الصلوات بسبب مرض او عذر او تعب، يجوز له ذلك ولا شيء عليه. المبيت في منى هل هو واجب ولا مستحب؟ المبيت في منى مستحب. بمعنى ايه؟ يعني من تركه فلا شيء عليه، يعني اللي ما يروحش منى يوم 8 لا يؤثر ذلك على الحج، وان كان الافضل هو المبيت في منى حتى يعني نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان عنده عذر، مش قادر، حصل له مرض، حصل له اي حاجة، وانطلق مباشرة في يوم 9 على عرفة، فيجوز ذلك وحجه صحيح بفضل الله، فيجوز له ان يتوجه الى عرفة مباشرة، سواء في ليلة عرفة بالليل يوم 8 بس بالليل، تمام، في ليلة 9 او في صباح يوم عرفة. لكن لما يوصل عرفة بدري لا يجهد نفسه بقى بكثرة الدعاء والأذكار إلى غير ذلك، لحد ما يبدأ الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة بيبدأ بعد صلاة الظهر مباشرة. يبقى قلنا حبيبي إن احنا سنبيت في منى يوم 8 من ذي الحجة، يوم التروية، هنروح نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونبات، ويوم عرفة اللي هو يوم 9 من ذي الحجة نصلي الفجر في منى، ثم ننطلق إلى عرفات. لكن لا نجهد أنفسنا إلا بعد وقت إلا من وقت الوقوف على عرفة، ويبدأ وقت الوقوف في يوم عرفة يبدأ بعد صلاة الظهر إلى فجر ليلة النحر، اللي هو فجر ليلة إيه؟ ليلة النحر اللي هو يوم النحر اللي هو يوم 10، يعني لحد الفجر. كل ده وقت وقوف بعرفة بفضل الله. فإذا وقف بالنهار فالوقوف بالنهار بيبدأ من بعد الظهر إلى وقت المغرب، بنصلي أول ما بنوصل بنصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، وذلك بأذان واحد وإقامتين، ونفرغ اليوم كله بقى للدعاء والابتهال والذكر والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني من وقف من الظهر إلى المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى فقد وقف الوقوف الأتم والأكمل في يوم عرفة، وإن وقف في جزء من الليل أجزأه ذلك. ويوم عرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني من فاته الوقوف عرفة فقد فاته الحج كله، لا يجبر بأي شيء. يعني الواجبات لو فاتنا واجب نستطيع أن نجبره بذبح، أما الركن الأعظم ألا وهو الوقوف عرفة إن فاتنا فقد فاتنا الحج. وها نحن الآن في يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ ملايين البشر تتوجه إلى ذلك المكان بذنوب أمثال الجبال وهموم وكروب وآلام وأحزان، الكل واقف بين يدي الله عز وجل ذليل منكسر. اجتمع الناس من كل بلاد العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا هندي وهذا باكستاني وهذا أمريكي وهذا فرنسي وذاك أسترالي وذاك مصري وذاك سعودي وذاك مغربي وهذا جزائري إلى غير ذلك، والكل يحمل لغة غير الآخر، ومع ذلك الله عز وجل يسمعهم في وقت واحد ويستجيب ويجيب دعاءهم في وقت واحد، ويعلم ما بهم في نفس اللحظة، فالله على كل شيء قدير. الكل ملايين البشر يتوجهون بذنوب أمثال الجبال ويخرجون من ذلك اليوم بفضل الله كيوم ولدتهم أمهاتهم، قد تخلصوا من ذنوبهم وعادوا كيوم ولدتهم أمهم، إلا من المظالم التي لابد أن تؤدى حقوق المظالم وأن ترد تلك المظالم إلى أهلها بفضل الله سبحانه وتعالى. الكل واقف بين يدي الله ذليل منكسر، الكل يبكي والدموع تسكب في تلك اللحظات، والله عز وجل ينزل وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ويباهي الملائكة بهؤلاء الذين يقفون بين يديه شعثا غبرا سبحانه وتعالى، فلا ينصرفون من هذا المكان إلا وقد جبر الله وفرج همومهم وغفر ذنوبهم بفضل الله. يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ يوم عظم الله أمره ورفع قدره، يوم أقسم الله به فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع يوم النحر اللي هو يوم عشرة، والوتر يوم عرفة. وقال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فاختلف العلماء في تفسير الشاهد والمشهود على 16 قول، منها أن الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة، ومنها أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. يوم عرفة حبيبي، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ تخيلوا إن اليوم الوحيد الذي يجتمع فيه كل الحجاج في مكان واحد هو يوم عرفة، هو عيد لأهل الموسم بفضل الله. والوقوف عرفة زي ما قلت هو ركن الحج الأكبر والأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هو اليوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو اليوم الذي أخذ الله فيه ميثاق ألست بربكم، قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أخرج كل الذرية وأخذ عليهم العهد، وأنت منهم وأنت منهم. عشان كده كان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كما جاء عند مالك بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكما جاء عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. ما شاء الله. وفي الحديث الأخير الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وعند ابن المبارك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: وقف رسول الله ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس، سكت الناس عشان يسمعوني. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. الله أكبر. تخيلوا حضراتكم حوالي 120 ألف واحد رايحين يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما بلال قال لهم أنصتوا لرسول الله الكل سكت، حتى لو ألقينا إبرة لسمعنا صوتها. الله أكبر. فقال: أنصتوا، فأنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم، أي من الحجاج، ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. فالله عز وجل طوال السنة ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلى آخر الحديث. أما في يوم عرفة فهو اليوم الوحيد الذي ينزل فيه الحق جل وعلا بالنهار وليس بالليل، ولا ينزل فقط بل ويدنو ويباهي بكم الملائكة: فادعوا بما شئتم بفضل الله، لا تدعوا من كتاب ولا من ورد، وإنما ادعوا بما في قلوبكم بفضل الله. طوال العام يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن في هذا اليوم في يوم عرفة يزداد القرب، وإنه لا يدنو ملايين البشر أحبابي بآلاف اللهجات واللغات، والكل يدعو والله يسمع ويعلم ما يقولون ويستجيب. ما أعظم الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. فلا بد أن نتذكر بهذا الجمع العظيم، أن نتذكر يوم الجمع في يوم القيامة، يوم البعث، يوم الحشر. يقينا هناك أناس صالحون سيكونون موجودون في عرفات، فلعل الله أن يغفر لنا معهم، فلعل الله أن يعتق رقابنا معهم، لعل الله أن يكتبنا من أهل الجنة معهم. فما عليكم إلا أن تدعوا وأنتم موقنون في إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى، وأن تحسنوا الظن بالله جل وعلا. وفي يوم عرفة حبيبي يستحب صيام يوم عرفة لكن لغير الحاج، فالحاج لا يصوم في يوم عرفة، أما غير الحاج فيصوم يوم عرفة، لأن صيامه يكفر الله به ذنوب سنتين كاملتين. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أما الحاج فيتفرغ بقى تماما في ذلك اليوم للذكر والدعاء، وخصوصا يدعو لنفسه ويدعو لسائر المسلمين. فقد قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ونبتعد في ذلك اليوم عن الجدال وعن المعاصي وعن الانشغال بالتصوير. تخيلوا حضراتكم، فالإنسان دي فرصة العمر، فرصة العمر من الظهر للمغرب، ترجع وترجعي من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم لا ذنب ولا معصية، الصحيفة بيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا ننشغل بقى بالوقوف على جبل الرحمة، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات المعروفة بعرفات، ولكنه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فلا داعي بقى للزحام عند جبل الرحمة، فالنبي أصلا لم يصعد الجبل وإنما وقف عند تلك الصخرات. وهنا يأتي سؤال مهم، هل إذا كان يوم عرفة موافق ليوم الجمعة هل يعد هذا بسبعين حجة؟ الحقيقة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة، لم يرد عنه أي شيء في ذلك. لكن العلماء بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا أن المصادفة يوم عرفة أنه يجي يوم جمعة في خير لثلاث أسباب. السبب الأولاني حتى تكون تلك الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادف وقوف يوم عرفة في يوم الجمعة. الحاجة الثانية إن يوم الجمعة فيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي وهو يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه، فيكون ذلك أقرب للإجابة لأن اجتمع وقتين لإجابة الدعاء، يوم عرفة ويوم الجمعة اللي هو الوقت الساعة اللي قبل المغرب. الحاجة الثالثة إن يوم عرفة أصلا عيد ويوم الجمعة أيضا عيد، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير. أما بقى ما اشتهر على ألسنة بعض الناس إن يوم عرفة لو جه يوم جمعة فده يعادل سبعين حجة، فهذا غير صحيح ولم يرد عن النبي أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس من حبايبنا بقى بيسألوا يا ترى ايه افضل دعاء في يوم عرفة؟ افضل دعاء في يوم عرفة هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه كمان افضل دعاء هو كل ما يخرج من القلب بفضل الله، ان الواحد يتوجه الى الله ويشتكي له حاله ويقول له اللي في قلبه. مش لازم نلتزم بكتب مكتوبة ولا غير ذلك، خلي الدعاء طالع من القلب ان شاء الله ربنا يستجيب ويكون في عندنا يقين وحسن ظن بالله. لكن افضل دعاء على الاطلاق في يوم عرفة هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الامام مالك باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ممكن واحد يقول لي الله بس ده مش دعاء يا شيخ محمود، ده مجرد ثناء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما فيهوش ولا كلمة دعاء. أقول لحضرتكم، لما سئل الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله رحمة واسعة عن ذلك، قالوا له إن دعاء يوم عرفة ودعاء تفريج الكرب ليس دعاء وإنما هو ثناء. دعاء تفريج الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ما فيهوش ولا كلمة دعاء. فقال لهم إنه كان هناك رجل شاعر اسمه أمية ابن أبي الصلت، وكان شاعرا معروفا، ولكن ضاق به الحال واحتاج إلى مال، فذهب إلى واحد من كرماء العرب اسمه عبد الله ابن جدعان، وقال له بكل حياء، مكسوف يسأله على فلوس، فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ففهم عبد الله بن جدعان أن أمية بن أبي الصلت يحتاج إلى مال، فأخرج صرة من المال وأعطاه إياه، فأعطاه ما يكفيه. يقول سفيان بن عيينة فهذا عبد، اللي هو عبد الله بن جدعان، فهذا عبد رضي بالثناء فكيف برب الأرض والسماء. الله أكبر. وكما جاء في الحديث وإن كان الحديث ضعيفا أن المولى عز وجل يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. إذن حبيبي فدعاء يوم عرفة وإن كان ثناء إلا أن المولى عز وجل يرضى بذلك الثناء ويعطي عليه ما لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن بقى حد يسألني ويقول كيف يكتب الله لنا أجر الحج والعمرة إلى يوم القيامة؟ ده ممكن؟ آه والله ممكن. طب إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. قال جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بل وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته دابته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني في الإحرام بتاعه في الإزار والرداء، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ما تغطوش رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يوم القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تخيلوا حضراتكم وإحنا كده لسه خارجين من قبورنا، فكل واحد يخرج على العمل الذي ختمت له به حياته. فمنا من يبعث يوم القيامة ملبيا، فنعرف أنه مات في الحج بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. الله أكبر. أنا ظل في عرفات يا حبيبي من بعد صلاة الظهر إلى وقت المغرب بفضل الله، فإذا غربت الشمس يوم عرفة ندفع إلى مزدلفة، ننطلق إلى مزدلفة، لا نزاحم الناس ولا نؤذي أحدا. فإذا وصلنا إلى المزدلفة صلينا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين بفضل الله، ويستحب أن نظل نستمر في التلبية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة الكبرى. ومزدلفة هنا لها ثلاثة أسماء. ما هي أسماء مزدلفة؟ ليها ثلاث أسماء: اسم مزدلفة والمشعر الحرام وجمع، كل ذلك أسماء لمزدلفة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب سؤال هنا حبيبي، ما هو حكم المبيت بمزدلفة؟ احنا وصلنا مزدلفة خلاص، هنبات في مزدلفة لحد صلاة الفجر، ونصلي الفجر في أول وقتها بأذان وإقامة، ثم ننطلق بعد ذلك. ايه حكم بقى المبيت بمزدلفة؟ المقصود طبعا بالمبيت بمزدلفة هو ان الانسان يكون حاضر، او الحاج يكون حاضنا بها ليلا، سواء كان نائما او مستيقظا، يعني سواء كان نايم في مزدلفة او كان مستيقظا، المهم يكون موجود جوه مزدلفة. اختلف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة، فمنهم من رأى أنه سنة، ومنهم من رأى أنه واجب من واجبات الحج، من تركه يجبر ذلك بدم، يعني لابد أن يقدم ذبيحة، أي أنه إذا تركه فعليه دم يذبح ويوزع على فقراء مكة. طبعا هذا هو الرأي الراجح والذي استحسنه الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. طب نقف فين في مزدلفة بالضبط؟ قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير جدا بالمزدلفة، وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشترط الوقوف عند هذا الجبل، ففي أي موضع من مزدلفة يقف الحاج أجزأه ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفتها هنا وجمع، جمع لي مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. إذن يا حبيبي، فالمبيت بالمزدلفة واجب، ومن تركه فعليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء مكة. طبعا هو بيوكل من خلال كوبون، مش هيروح يوزع بقى اللحم على الناس يعني، تمام كده. ويبيت الحاج بمزدلفة لحد ما يصلي الفجر في أول الوقت. طبعا هذا الحكم لجميع الحجاج ما عدا الضعفاء والمرضى والنساء، فإنه يجوز لهم جميعا أن ينطلقوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، يعني بعد منتصف الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد ما هنبات في مزدلفة حبيبي بفضل الله سبحانه وتعالى، نبيت في مزدلفة سواء كنا جالسين أو نائمين كما شئنا بفضل الله، فإذا أذن لصلاة الفجر نصلي في أول الوقت، ثم ننطلق من مزدلفة إلى منى من أجل أن نرمي جمرة العقبة الكبرى. واحنا ماشيين بقى من مزدلفة إلى منى ناخد الحصوات كده في طريقنا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بسيطة كده في حجم الحمصة أو أكبر شوية ما فيش مشكلة. فإذا أتينا على وادي بطن محسر نسرع الخطى قليلا. وادي بطن محسر ده إيه؟ ده اللي هو بين مزدلفة وبين منى. طب ليه بنسرع؟ لأن هو ده المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجنوده لما أرادوا هدم الكعبة، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع السير عندما مر بوادي بطن محسر. أما وادي بطن عرنة فده وادي بين عرفة وبين مزدلفة. طيب لما ندفع بقى من مزدلفة إلى منى نعمل إيه؟ نفضل نلبي، نفضل برضو نلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نظل نلبي، الرجال يرفعون أصواتهم والمرأة تسمع نفسها، نفضل نلبي لحد ما نبدأ في رمي جمرة العقبة الكبرى، ينتهي التلبية بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يجوز كما قلت من قبل، يجوز رمي جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف ليلة النحر اللي هي ليلة العيد للضعفاء والنساء ومن كان في صحبتهم. أما الرجال الأقوى، لأن احنا قلنا في المبيت في مزدلفة يجوز للنساء والضعفاء والمرضى ان هم ينطلقوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يتوجهوا لرمي ايه؟ جمرة العقبة الكبرى. أما الأقوياء فالأفضل لهم ان هم ينتظروا لحد ما يصلوا الفجر في مزدلفة، ثم ينطلق بعد ذلك ليرموا جمرة العقبة الكبرى بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر اللي هو يوم عشرة من ذي الحجة اللي هو يوم العيد، رمى الجمرة يوم النحر ضحا بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا بقى حبايبي في بعض الملحوظات بالنسبة لرمي جمرة العقبة الكبرى. ان احنا واحنا رايحين من مزدلفه لمنى عشان نرمي الحصيات لا يشترط ان احنا ناخد الحصى من مزدلفه، لا ممكن ناخده في الطريق من اي مكان، ننقي حصى كده صغير في حجم الحمصه او في حجم ايه الفوله، يعني يكون صغير مش كبير، تمام كده. الحاجه الثانيه ان لا يشرع غسل الحصى ولا تطيب الحصى، لان ده بدعه، بعض الناس تاخد الحصى وتروح غسلاه وحط عليه عطر، هذا لا يجوز لان هذا من البدعه. رقم ثلاثه ان رمي الحصى بيكون حصوايه بعد الثانيه، يعني لو مسكت السبع حصيات ورميتهم مره واحده لا تجزي الا عن حصى واحده، ولا بد ان نكمل بعد ذلك، انما نرمي حصى واحده واحده مع التكبير، الله اكبر ارمي حصوايه، الله اكبر ارمي الثانيه وهكذا. طب لو رميت واحده واتخبطت ورجعت لي يجوز ارمي بها ثاني؟ يجوز ارمي بها ثاني، ما فيش اي مشكله بالمره. طيب المقصود هنا ان بعض الناس بيقول لك ايه، لازم الحصوايه وانت بترميها لازم تخبط في العمود اللي في وسط الحوض، لا مش لازم، هو المقصود ان توصل الحصوايه انها تقع في الحوض سواء خبطت في العمود او ما خبطتش بتتحسب بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يجوز الرمي بغير الحصى، احنا واحنا هناك كنا بنشوف بعض الناس البسطاء يقول لك الشيطان ده هو السبب اللي خلاني طلقت مراتي او اللي خلاني مش عارف عملت ايه في واللي خلاني فقدت فلوسي، فيروح قلع الشبشب ويروح رميه في الحوض، هذا لا يجوز ولا يحسب، انما الرمي يكون بالحصى. اخر حاجه، إذا انتهى الرامي من رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر انصرف ولا يقف للدعاء في ذلك الموضع. طب سؤال بقى حبايبي، متى يتم التحلل الأول ومتى يتم التحلل الثاني؟ تعالوا نعرف، هناك أربعة أشياء بنفعلها في يوم النحر. ايه هو يوم النحر؟ اللي هو يوم 10 ذي الحجة اللي هو أول أيام العيد، واضح كده؟ عندنا أربع حاجات، إيه هما؟ رمي جمرة العقبة الكبرى، ورقم اتنين الذبح للمتمتع والقارن، لأن المفرد معلوش إيه؟ معلوش ذبح، معلوش هدي. والحاجة التالتة الحلق أو التقصير للرجل، والتقصير قيد أنملة للمرأة. رقم أربعة طواف الإفاضة، يبقى عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فلو فعل الحاج 2 من الـ4 تحلل ولبس ثوبه ووضع العطر وفعل كل شيء إلا إتيان الزوجة، ده بيسموه التحلل الأول. ندي مثال، فعلى سبيل المثال لو رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق خلاص كده تحلل التحلل الأول، أو رمى جمرة العقبة الكبرى وذبح. طبعا احنا كلنا بنبقى موكلين، بندفع ثمن الكوبون بتاع الهدي تمام وكده، وكلناهم هم بيذبحوا بفضل الله وبيوزعوا اللحم بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بيعفونا من هذه المشقة. يبقى إذن لو رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق تحلل التحلل الأول، أو رمى جمرة العقبة الكبرى وذبح تحلل التحلل الأول. والأربع أعمال اللي بيتعملوا في يوم النحر لا يلزم فيهم الترتيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء فيه تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. يعني يجي له واحد يقول له مثلا إيه رميت ثم ذبحت، يقول له افعل ولا حرج. التاني يقول له رميت ثم حلقت، يقول له افعل ولا حرج. وهكذا ما سئل النبي في ذلك اليوم عن أي شيء من تلك الأعمال الأربعة فيه تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج، وذلك من باب التيسير. فما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإن فعلت تلك الأعمال بعد ما عملت كده، يعني بعد ما رميت جمرة العقبة الكبرى وذبحت، طبعا وكلنا احنا للذبح، وحلقت أو قصرت تمام كده، ثم ذهبت وطفت طواف الإفاضة في الوقت ده، يبقى تحللت التحلل الثاني ويباح لك كل شيء حتى إتيان الزوجة. واضح كده؟ يعني نختصر بقى الموضوع، واحنا نازلين من مزدلفة إلى منى بنرمي جمرة العقبة الكبرى وبنكون دافعين ثمن الهدي، يعني وكلنا من يذبح عنا، ادي الحاجة التانية، وبنحلق أو نقصر تمام، ادي الحاجة التالتة، ثم نغتسل ونغير ملابسنا وننزل إلى مكة نطوف طواف الإفاضة ونسعى سعي الحج. ده لمين؟ ده للمتمتع. أما القارن والمفرد لو تفتكروا هم داخلين مكة طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج، إلا إذا كانوا بقى أجلوا سعي الحج فيجوز لهما هنا أن يسعيا سعي الحج بعد طواف الإفاضة مباشرة بإذن الله. يبقى إذن يا حبايبي إحنا في يوم النحر زي ما قلت لحضراتكم بنرمي جمرة العقبة الكبرى ونذبح ونحلق أو نقصر ثم نطوف طواف الإفاضة. طب السؤال هنا بقى، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو يوم 10 ذي الحجة؟ نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة لحد آخر شهر ذي الحجة، إذا كان ذلك لعذر المرض أو شدة الزحام أو من أجل أنه يجمع ما بين طواف الإفاضة طواف الوداع. يجوز، نعم يجوز أنه يجمع بين النيتين، لو قاعد مثلا شوية كده بعد الحج يجوز أنه يؤخر طواف الإفاضة ويطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد بفضل الله 7 أشواط حول الكعبة. لكنه لو أخر طواف الإفاضة، وركزوا في المسألة ديت، لو أخر طواف الإفاضة يبقى على التحلل الأول فيباح لي كل شيء ما عدا إتيان زوجتي ما عدا النساء. يبقى إذن إيه؟ لحد ما يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة بعد ذلك فيجوز له كل شيء حتى النساء. طيب طواف الإفاضة يقال له أيضا اسمه طواف الزيارة أو طواف الركن. هذا الطواف يجوز أن يكون بالملابس العادية، مش لابس بقى مش لازم لا إزار ولا رداء خالص بالمرة، لأن احنا بنكون تحللنا التحلل الأول، يجوز نغير الإحرام ونلبس الملابس العادية ونلبس طاقية لو عايزين مفيش مشكلة، ونضع عطر وكل حاجة تباح إلا النساء تمام. فيجوز طواف الإفاضة بالملابس العادية لأنه تحلل التحلل الأول. كذلك طواف الإفاضة ما فيهوش لا الطباع ولا رمل، الطباع اللي هو كشف الكتف الأيمن، لا ما فيهوش الطباع تمام، ده احنا بنطوف بالملابس العادية، فليس فيه الطباع ولا رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وإنما يكون الطباع والرمل في طواف العمرة للمعتمر وللمتمتع وطواف القدوم للقارن والمفرد. ثم بعد ذلك يسعى سعي الحج بين الصفا والمروة. زي ما قلنا قبل كده حبايبي إن السعي ده يكون للمتمتع فقط، أما القارن أو المفرد فعليه لما بيجي يدخل مكة بيطوف يطوف طواف القدوم وبيسعى سعي الحج. فإن كان قد أخر سعي الحج فيجوز أن يسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى حبيبي بعد طواف الإفاضة تحلل التحلل الثاني ويحل له كل شيء حتى إتيان الزوجة، فيرجع بعد ذلك ويبيت في منى أيام التشريق اللي هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. وأما إن تعجل فيبيت يومين اللي هو يوم 11 و12، وذلك لقوله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولكن لو تعجل بقى وحب ان هو يخرج بعد يومين فلا بد ان يخرج من منى قبل غروب شمس يوم 12 ذي الحجة، فان جلس الى الغروب لزمه المبيت لليلة الثالثة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكنه اذا عزم على الخروج خلاص هو ناوي يخرج ويتعجل في يومين وهيخرج يوم 12، لكنه وحمل متاعه الا انه تاخر في المسير لعذر كزحام الطريق مثلا فلا شيء عليه ابدا، وليستمر في الخروج لانه في ذلك الوقت يكون قد حبس بغير اختياره بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال بقى حبايبي، ما هو حكم المبيت بمنى وما هو وقت المبيت؟ ذهب الجمهور يعني جمهور العلماء إلى أن المبيت بمنى واجب، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى، والحديث رواه البخاري ومسلم، فهذا يدل على أن العزيمة لغيرهم لأنه لم يرخص لهم ترك المبيت. الحاجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، يعني نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بات النبي في منى 3 أيام. أما بقى وقت المبيت بمنى فالراجح أنه متى بات بمنى في أولها أو آخرها أو في الليل كله أو بعضه فإن ذلك كله يجزئه. قال مجاهد رحمه الله رحمة واسعة: لا بأس أن يكون أي الحاج لا بأس أن يكون أول الليل في مكة وآخره بمنى، أو أول الليل بمنى وآخره بمكة، يعني لا بأس له أنه يقضي وقت هنا ووقت هنا، ما فيش أي مشكلة بالمرة بفضل الله. ولكن بقى من لم يبت في منى، اللي ما بتش في منى خالص، ماذا عليه؟ يرى جمهور العلماء أن عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، وهذا الحكم لمن ترك المبيت الأيام الثلاثة. أما من ترك المبيت بمنى مثلا ليلة واحدة فلا يلزمه دم أبدا، لأنه أتى بجنس المبيت وإن كان فاته الأكمل في المبيت بمنى. طيب هنا بقى يرخص أيضا لذوي الأعذار أن يتركوا المبيت بمنى، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، رخص له النبي أن يبيت بمكة من أجل السقاية، من أجل سقاية الحجيج، ويدخل تحت هذا أيضا الأطباء الذين يعالجون المرضى في المستشفيات، وكذلك من يقومون بخدمات الحجاج في أي مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف حبايبي رمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق وإيه هو وقت الرمي. هذه الجمرات الثلاثة على الترتيب: الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى. طب وقت الرمي بقى بنرمي امتى؟ احنا طبعا بيتين في منى، هنرمي امتى الجمرات الثلاثة؟ بنرمي الجمرات الثلاثة طبعا كل يوم، يوم 11 و12 و13، الا اذا تعجلنا في يومين فنرمي يوم 11 و12 وننصرف قبل غروب الشمس. طيب وقت الرمي بيكون امتى؟ يبدأ وقت الرمي في ايام التشريق يعني يوم 11 و12 و13 بعد زوال الشمس، يعني بعد صلاة الظهر كما تقدم في حديث أمنا عائشة. طيب متى ينتهي وقت الرمي؟ يعني وقت الرمي بيبدأ من بعد صلاة الظهر وينتهي امتى؟ بعض أهل العلم قالوا إلى أن آخر وقت للرمي هو غروب الشمس، يبقى من الظهر لغروب الشمس كل يوم في الأيام الثلاثة، لأنه عبادة نهارية فتنتهي بالنهار. لكن الراجح والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك، بل ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رميت بالليل، فقال له صلى الله عليه وسلم لا حرج، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت بالليل رمى تلك الجمرات، فدل ذلك على الجواز مطلقا. وعليه فمن تيسر له الرمي بالنهار كان أولى، يعني اللي يتيسر له أنه يرمي بالنهار ده أولى من ظهر للمغرب، وإلا فإن لم يستطع فلا حرج أن يرمي في المساء في أي وقت بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إيه هو بقى ترتيب الرمي؟ إحنا هنرمي الجمرات الثلاثة، نرتبها إزاي؟ ترتيب بسيط جدا، بيبدأ الرمي بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، فنرميها بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاء الله أكبر، نرمي الحصايا. وزي ما قلنا مش لازم الحصايا تضرب في العمود اللي في نص الحوض، لا، إنما المقصود إن الحصايا تقع في الحوض بس كده. يبقى نبدأ بالجمرة الأولى اللي هي الجمرة الصغرى ونرميها بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاء، ثم بعد ما نرمي السبع حصيات نستقبل القبلة ونرفع يدينا وندعو دعاء طويلا، ثم نأتي الجمرة الوسطى ونرميها برضو بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاء ثم نقف للدعاء دعاء طويلا كذلك، ثم نأتي جمرة العقبة الكبرى ونرميها بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاء ولا نقف للدعاء بعد ذلك. نفعل ذلك في اليوم الأول والثاني والثالث. طب آخر حاجة بقى، حكم من ترك رمي الجمرات الذي عليه جمهور أهل العلم أن رمي الجمرات واجب، وأن من ترك رمي الجمرات فقد ترك واجبا، ولذلك يكون عليه دم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هل هناك رخصة لأصحاب الأعذار في عدم المبيت في منى أو في جمع رمي يومين في يوم واحد؟ تعالوا نشوف. الجواب أنه يجوز لأصحاب الأعذار، وركزوا معايا، يجوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحجيج أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. ففي الحديث عن عاصم ابن عدي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة، يعني البيتوتة يعني في ترك المبيت في منى، رخص لهم في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا بعد ذلك رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما. واضح كده؟ طبعا يلاحظ هنا أنه إذا جمع رمي يومين في يوم واحد أنه يرميهم بالترتيب الآتي، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم يدعو، ثم يتوجه إلى الوسطى ويرميها بسبع حصيات ثم يدعو، ثم يتوجه إلى الكبرى ويرميها بسبع حصيات، ثم يرجع، وده كل ده عن اليوم الأول، ثم يعود من الأول بقى من الصغرى برضو تاني ويرميها سبع جمرات، تمام، وسبع حصيات، وبعدين يدعو ثم يأتي للوسطى ويرميها بسبع حصيات ثم يدعو، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات ولا يدعو. ده عن اليوم الثاني. يبقى بيرمي عن اليوم الأول في يوم 11، تمام كده، بيرمي عن اليوم الأول للصغرى سبعة وللوسطى سبعة وللكبرى سبعة، ثم يعود مرة أخرى للصغرى سبعة والوسطى سبعة والكبرى سبعة. كذلك أيضا يرخص لأصحاب الأعذار من المرضى وكذلك من الأطباء الذين يقومون على خدمة المرضى وكذلك من لم يجد له مكانا في منى، يرخص لهم جميعا بعدم المبيت في منى ولا شيء عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. طب حبيبي بقى، ما هي أعظم ثمرات رمي الجمرات؟ تعالوا نعرف في عجالة سريعة. ففي الحديث الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام، لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له مرة أخرى عند الجمرة الثانية اللي هي الوسطى، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة أي الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس، والحديث موقوف عليه، قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. بل وعند البزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. بعد ما بتنا بقى في منى سواء ليلتين أو ثلاثة لا يتبقى لنا إلا طواف الوداع. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طب إيه حكم طواف الوداع؟ حكم طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحج، فطواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة، ولا يستثنى من ذلك إلا اثنين، إلا الحائض ده رقم واحد، بشرط أن تكون طافت قبل ذلك طواف الإفاضة، يعني لازم تكون طافت طواف الإفاضة. طيب لو كانت حائض وما طافتش لسه طواف الإفاضة، لا تنتظر بقى لحد ما تطهر، وممكن تطوف طواف الإفاضة مع الوداع في طواف واحد سبع أشواط بفضل الله. والثاني من الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل مكة، لأن أهل مكة أصلا ليس عليهم طواف الوداع لأنهم هم سكان مكة وهم أهل مكة. طيب، والمشهور عند أهل العلم أن من ترك طواف الوداع فإن عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هنا بعض النقاط بقى نناقشها في عجالة سريعة. طب إذا تأخر بقى الواحد الحج، يعني لو تأخر بعد طواف الوداع عشان يشتري بعض الأشياء أو أن ينتظر مثلا أصحابه الذين سيسافر معهم، لا شيء عليه. طيب، ليس في طواف الوداع رمل ولا الطباع، لا فيش الطباع ولا رمل، ما بيكشفش كتف الأيمن ولا بيرمل في الثلاث أشواط، لأنه أصلا مش لابس إحرام، هو بيطوف في الملابس العادية، بل يعني لا يلبس إحرام في طواف الوداع. طيب، إذا أخر طواف الإفاضة، ثم أراد الخروج من مكة، يجزئه أن يطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع، بس بشرط أنه يستحضر النية لطواف الإفاضة والوداع معا، يعني ينوي النيتين في وقت واحد. ولا بأس بالسعي بعد طواف الإفاضة، يعني لو كان مطفش طواف الإفاضة ولا سعى سعي الحج، ده بالنسبة للمتمتع، وبالنسبة للقارن والمفرد لو كان أصلا عند طواف القدوم لما كان لسه داخل مكة، لو كان أجل سعي الحج إلى بعد طواف الإفاضة وهو لسه لحد الآن مطفش طواف الإفاضة، فيجوز له بفضل الله أن يطوف طواف الإفاضة مع الوداع ويسعى بعده سعي الحج، ولا بأس بذلك. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ فيها بسورة الطور، ولم يثبت أبدا أن النبي قد أعاد طواف الوداع رغم هذا الفاصل الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. وبذلك أحبيبي ينتهي الحج وتنتهي مناسك الحج بفضل الله، ونعود إلى أوطاننا بفضل الله، نعود من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، بل نكتب أننا من أهل الجنة بإذن الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، صفحة بيضة ما فيش ولا ذنب. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فإذا رجع الحاج فلا بد أن يتوب توبة صادقة من أي ذنب كان يفعله قبل أن يذهب إلى الحج، فعلامة قبول الحج هو أن يكون الإنسان على طاعة لله، وأن يبتعد عن معصية الله بعد الحج، وأن يستقيم حاله بعد الحج. فعلامة قبول الحسنة هي الحسنة بعد الحسنة، ولا بد أن يرد المظالم إلى أهلها قبل أن يذهب إلى الحج، فإن تبقى شيء من المظالم فلا بد أن يرده بعد العودة حتى يصبح صفحة بيضاء لا فيها ذنب ولا فيها مظلمة بفضل الله، ويبدأ صفحة جديدة مع ربه عز وجل، يملأها بالبر والطاعة والبذل لخدمة دين الله. فكما قلت، فعلامة قبول الحسنة هي الحسنة بعد الحسنة. وبعد انتهاء مناسك الحج يا أحبابي، يجوز لنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك سؤال في غاية الأهمية، أن هناك حديث مشهور جدا بين العوام، أنه من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر الحج ناقصا. وهذا كلام غير صحيح، ويستدل بحديث مكذوب موضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة: فهذا الحديث موضوع، يعني حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لسببين. السبب الأول أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته، يعني ما يمكنش للإنسان أنه يزور النبي بعد موته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الذي يؤلفونه ويكذبون فيه على النبي، يقول: من حج ولم يزرني، فكيف يزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبور؟ فالزيارة هنا إن ثبتت فهي لقبر النبي وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، أن هذا الحديث لو صح لكان ترك زيارة قبر النبي بعد الحج كانت تعتبر كفرا مخرجا عن الملة. ليه؟ لأن الحديث بيقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فجفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ردة مخرجة عن الإسلام. فهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل يجوز لنا بعد انتهاء الحج أن نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. ويجوز لنا أن نزور مقبرة البقيع وأن ندعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الأعمال التي تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما؟ يعني واحد ما عندوش قدرة أنه يحج ولا يعتمر، كيف يفوز بأجر الحاج والمعتمر طالما أنه عاجز عن الذهاب إلى الحج أو العمرة؟ من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل المتخلف لعذر عن الحج جعله شريكا للسائر إلى الحج. فهناك أعمال تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما، ومن بين تلك الأعمال نعد مع بعض بقى. رقم واحد، النية الصالحة، أي ورب الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنوي بصدق من قلبي أن أنا نفسي أطلع حج، وأخذ بالأسباب، فإن تيسر فبها ونعمة عين، وإن لم يتيسر وعجزت عن الذهاب إلى الحج فلك نفس الأجر بفضل الله لمن ذهب وحج. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في غزوة تبوك، جاءه بعض الناس يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لكن ما عندهمش لا دواب بيركبوا عليها ولا معهم سلاح يقاتلوا به، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على دواب، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني حزنوا جدا انهم ما عندهمش امكانيه انهم يسافروا ويجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم الى تبوك، قال النبي كما عند البخاري ومسلم: ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، وفي روايه إلا شركوكم في الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فما علينا إلا أن نستحضر النية الطيبة في كل عام أننا نذهب إلى الحج، فإن تيسر فاللهم لك الحمد، وإن لم يتيسر فالحمد لله على كل حال، ونأخذ نفس الأجر بفضل الله. قال بلال بن سعد: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه، قال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يبقى رقم واحد النية الصالحة. رقم اثنين بر الوالدين. فقد ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. انا نفسي اجاهد لكن انا صاحب جسد ضعيف وصحة ضعيفة وما اقدرش على الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك احد حي؟ قال: امي. يعني امي هي اللي موجودة حد الان، امي هي اللي حية لحد الان وابي مات. قال: امي. قال صلى الله عليه وسلم: فاسأل الله عز وجل في برها، وفي رواية: فقابل الله عز وجل في برها، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. يعني بيقول له افضل برها لحد ما تلقى الله، لحد آخر يوم في حياتك، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. رقم ثلاثة حبيبي، المشي إلى الصلوات المكتوبة، ده بالنسبة للرجال. أما المرأة تصلي في بيتها في موعدها، في موعد الصلاة، ولها نفس الأجر. فقد ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا، يعني متوضئا، إلى صلاة مكتوبة، يعني أي صلاة من الصلوات الخمسة، إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي إلى صلاة الضحى، لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. رقم أربعة حبيبي، صلاة الفجر في جماعة والجلوس للذكر حتى طلوع الشمس وصلاة ركعتي الضحى بعدها. فقد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة، ده خاص بالرجال، أما المرأة تصلي الفجر في بيتها في وقته بفضل الله ولها نفس الأجر. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم خمسة حبيبي، ذكر الله دبر كل صلاة. طبعا العنصر اللي قبل كده انه هيصلي الفجر ويجلس يذكر المولى عز وجل يقول اذكار الصباح، طب انتهت اذكار الصباح يمسك القرآن بقى ويقرأ ورده من القرآن لحد بعد الشروق بربع ساعة، يصلي ركعتين الضحى بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل كده يا حبذا لو خلينا صلاة الضحى أربع ركعات، ليه؟ لأن عندنا حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى أربعا، يعني ركعتين وركعتين، وقبل الأولى أربعا، يعني قبل الظهر اللي هي سنة الظهر أربع ركعات، بان الله له بيتا في الجنة. رقم خمسة، ذكر الله دبر كل صلاة مكتوبة، يعني نذكر المولى عز وجل الأذكار ما بعد الفريضة بعد كل صلاة مكتوبة. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني الناس الأغنياء هم اللي خدوا الأجر كله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال، معهم فلوس كتيرة، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، تقول سبحان الله بعد كل صلاة 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، وتتم الـ99 تتمها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء في حديث آخر. فبذلك تاخذ نفس أجر الحج والعمرة والجهاد والصدقة بفضل الله. رقم ستة ودي آخر حاجة، الصلاة في مسجد قباء. مسجد قباء في المدينة المنورة، تمام كده؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه